اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس، والذي نسأل الله أن يكون الأخير بإذن الله في شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة السلم المنورق في علم المنطق. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي للكلام عن أقسام الحجة، تكلمنا عن أقسام الحجة، وقلنا هذا التقسيم للحجة يعني أصالة وأساسه تقسيم لها باعتبار ماذا؟ هو لا أساسا باعتبار قوة المادة، ولكنه ابتداء مهد بذكر مصدرها، ابتداء ذكر بذكر المصدر، يعني مهد بذكر مصدر المادة، ثم بعد ذلك عندما تكلم عن المقدمة العقلية إذا كان مصدر المادة عقلي تكلم عن قوتها. لكن قبل أن ندخل في هذا فقط يعني مثال سريع يعني نراجع فيه ما شيئا من الدرس الماضي كنت أنا قرأته قريبا، أحب أن أذكركم به الآن أيها الأحبة. من أمثلة القياس المركب، وفقط مثال أصولي على أمثلة القياس المركب، كيف أن الطالب بشكل يعني بشكل ملحوظ سيجد الأقيسة المنطقية في كلام الأصوليين، بل في مطلع كتبهم، ليس فقط في الكتب العميقة بل حتى في الكتب المتوسطة سيجد كثيرا من الأمثلة المنطقية. الآن عندما تقرأ في كتب المتكلمين عند إثبات حجية السنة، إثبات حجية السنة النبوية في استنباط الأحكام، أكثر الكتب الأصولية تستدل بدليل اسمه دليل دلالة المعجز على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة المعجز على صدقه، هذا هو الدليل الذي يعتمدونه في إثبات حجية السنة كمصدر من مصادر التشريع. ما هو هذا الدليل؟ يقولون محمد صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه، كل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق. ماذا ستكون النتيجة؟ محمد صلى الله عليه وسلم صادق. جيد، هذا قياس الأول. ثم يأخذون هذه النتيجة ويجعلونها مقدمة لقياس منطق اثنين، يضيفون إليها مقدمة أخرى، ماذا يقولون؟ كل صادق قوله حجة. إذن ماذا ستكون النتيجة القياس الثاني؟ محمد صلى الله عليه وسلم قوله حجة. هذا قياس يعني، وهذه هي النتيجة. نحن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت حجية السنة النبوية، نريد أن نثبت حجية السنة النبوية. الآن لو أنت تقرأ في الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي قبل المدارس الكلامية، فتجد سهولة في الاستدلال، يأتيك بالآيات القرآنية، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فيأتيك بالآيات القرآنية سهلة. الآن عند المدارس الكلامية، عندما دخل علم الكلام في علم الأصول بقوة، جل العلماء الذين تكلموا في إثبات حجية السنة كانوا يستخدمون هذا الدليل، يسمى دلالة المعجز على صدقه. دلالة المعجز على صدقه يعني المعجزة، جميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والمصنفات التي ألفت في معجزاته، جميع المعجزات التي ثبتت له تدل على ماذا؟ على صدقه في الدعاء النبوة. صحيح؟ المعجزات تدل على صدقه. ما فائدة المعجزة للنبي؟ لأي نبي؟ الدلالة على صدقه. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على أنه صادق في ادعائه النبوة وأنه مرسل من الله. فالآن كل من دلت المعجزة على صدقه هو صادق في كل ما يخبر به عن الله. إذن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به عن الله، وكل صادق فيما يخبر به عن الله قوله حجة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة، ويعتبرون هذا أهم دليل. يعني أنت ارجع للطوفي، نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، ارجع لمعاقد الفصول، ارجع لكل الكتب التي كما قلنا على طريقة المتكلمين بعد الغزالي رحمه الله، لابد أن يستخدم هذا الدليل، اسمه دليل دلالة المعجز على صدقه. طبعا هو لن يرتبه لك بهذه الطريقة، يأتي بها على مقربة من بعضها، وقد يغير قليلا في العبارة، لكن كما قلنا هم يعتمدون الاختصار. الآن هذا نوع قياس منطقي مركب، صحيح؟ هل هو متصل النتائج أو منفصل النتائج؟ متصل النتائج. لماذا؟ لأن النتيجة بعد كل قياس تم ذكرها. فهذا مثال فقط سهل جدا ستواجهه بشكل أكيد إذا دخلت في علم الأصول بإذن الله أمامك. فلهذا تلاحظ أهمية علم المنطق وأهمية القواعد التي أخذتها وكيف توظفها في يعني في فهم كلام الأصوليين. كل كتب الأصول التي تعتمد على الاستدلال على القواعد الأصولية تستخدم القواعد المنطقية بشكل واضح جدا. ما في لابد يستخدم لك القياس المنطقي، خاصة القياس المنطقي الاقتراني من الشكل الأول، هذا فظيع. والقياس الاستثنائي استخدامه بشكل واضح جدا، لا يمكن لطالب أن يدخل وأن يفهم هذه الطريقة إلا بدراسة مثل هذه المقدمات المنطقية. المهم نعود اليوم، بس هذا من باب يعني شحن الذهن. الآن ذكرنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أن ابتداء الحجج باعتبار مصدر مادتها، الآن سنعود ونتكلم عن المادة، الحجج باعتبار مصدر مادتها إما أن تكون نقلية، إما أن تكون نقلية وإما أن تكون عقلية. وقلنا ما معنى نقلية؟ تكون الحجة نقلية أن تكون مادتها المقدمتان أو إحداهما من النقل، يعني ليس ثابتة بالعقل وإنما ثابتة بنقل من الكتاب أو من السنة أو بالإجماع. ومثلنا لذلك بقولنا النبيذ خمر أو مسك، لأنه الحديث روي بأكثر من رواية، وكل خمر حرام، النتيجة الخمر أي النبيذ حرام بحذف الحد الأوسط، النبيذ حرام. أيها الأحبة نلاحظ هنا أن المقدمة الكبرى هي النقلية، لأن النبيذ خمر هذا ليس نصا، هذا من خلال التجارب والملاحظة. أما كل خمر حرام هذا الذي ثبتت بالنص، لم تثبت بالعقل، يعني ما في عقل يقول لك من الخبيث، النص الشرعي هو الذي أثبت لنا المقدمة الكبرى. لكن أريدك أن تنتبه على قضية، عندما نقول الحجة نقلية لا نقصد أن الإنتاج نقلي، الإنتاج قطعا عقلي، يعني نحن أتينا بمقدمتين إحداهما نقلية، ولكن الإنتاج، وأنا نصصت على هذا بعد ذكر الكلام بعد ذكر المثال، قلت صحيح أن إحدى المقدمتين هنا نقلية، لكن الإنتاج في النهاية إنتاج ماذا؟ عقلي، لأن القياس المنطقي يعتمد على الاستلزام العقلي. عندنا مقدمتان تعطينا نتيجة عقلية، والنتيجة العقلية لا تمنع أن تكون إحدى المقدمات أو كلتا المقدمات نقلية. فنحن نوظف المقدمات النقلية في الوصول إلى نتائج عن طريق العقل. لذلك انظروا ماذا قلت، لاحظ أن المقدمة الكبرى من هذا القياس مأخوذة من السنة النبوية، لذلك نقول هذه الحجة نقلية. فهي نقلية باعتبار ماذا؟ ليس أنه هي كلها نقلية أو أن الاستدلال نقلي، لا انتبه، النقلية لأنه إحدى المقدمات نقلية فقط، هذا الملحظ. فهي نقلية باعتبار مصدر إحدى المقدمات، أما الإنتاج فهو عقلي بلا خلاف، ما أحد ينازع في هذا، لأن القياس المنطقي هو إنتاج عقلي، لكننا وظفنا المقدمات النقلية في الوصول للإنتاج. فنحن كيف وصلنا إلى أن النبيذ حرام؟ مش أليس بحسب الحد الأوسط وإدخال المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى؟ هذا جهد عقلي، هذا ليس من النص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وضعوا مقدمة صغرى وضعوا مقدمة كبرى وأتوا بنتيجة، لا، أنا بالعقل توصلنا إلى هذه النتيجة، ولكننا وظفنا مقدمة نقلية في ضمن هذه العملية الإنتاج العقلي. طيب هذا فيما يتعلق بالحجج النقلية، وانتهينا منه في الدرس الماضي. الآن سننتقل إلى الحجج العقلية. عندما نقول حجة عقلية، الآن هذا التقسيم حجة نقلية أو عقلية، الحجة العقلية هي ما كانت المقدمتان فيها مأخوذة من العقل فقط، لابد تكون المقدمتان مأخوذة من العقل. إذا كانت إحدى المقدمتين نقلية خلاص، حتى لو كانت الأخرى عقلية، نقول كتسمية وكعرف تسمى حجة نقلية. إذا كانت إحدى المقدمتين نقلية فكعرف يسمى حجة نقلية. طيب نذهب الآن إلى الحجة العقلية. إذا ما كانت إحدى المقدمتين عقلية، وهذه الحجة العقلية هي التي قسمها الأخضري رحمه الله تعالى إلى الأقسام الخمس التي ستأتي، هي التي قسمها إلى برهان، جدل، خطابة، شعر، وسفسطة. وهذا التقسيم للحجة العقلية باعتبار قوة المادة. إذن التقسيم الأول باعتبار مصدر المادة، التقسيم الآن هذا للحجة العقلية وحدها سنقسمها باعتبار ماذا؟ باعتبار قوة المادة العقلية التي استخدمت في المقدمات. إذن الحجة العقلية، الحجة العقلية قسمها رحمه الله إلى حجة برهانية، جدلية، وخطابة، وشعر وسفسطة. الآن دعنا نجلس بإذن الله، ما عاد في كلام كتابة كثيرة، نقرأ ما كتبناه في تعريف هذه الأمور بإذن الله. هي ما هي أمور يعني فكرية فقط، مصطلحات أريد أن أوقف الطالب عليها حتى يعرف. الآن أيها الأحبة، إذن سنقسم ونتكلم عن الحجج العقلية، يعني الحجج التي مادتها مأخوذة من العقل باعتبار قوة هذه المادة، هل هي قطعية ظنية طهلية كاذبة أو ليست بكاذبة. هذا ما قسمه الأخضري رحمه الله تعالى في تقسيمه الخماسي. وماذا قال؟ لأن حتى الأخوة يتابعوا معنا، قال: وحجة نقلية عقلية. أقسام هذه، هذه الضمير في هذه يعود على العقلية. أقسام هذه خمسة جلية، خمسة واضحة، جلية معنى واضحة لا لبس فيها. ما هي؟ خطابة، شعر، وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. طيب، ما معنى هذه المصطلحات؟ نبدأ بالقسم الأول، الحجة البرهانية. الحجة البرهانية يعني متى نقول هذا القياس المنطقي الذي شكلناه، هذه الحجة التي أتينا بها، سواء كان كما قلنا قياس منطقي اقتراني، قياس منطقي استثنائي. الآن الحجة والقياس، متى نقول هذا قياس برهاني؟ متى نقول والله هذه الحجة التي كونت لها هذه حجة جدلية، لا هذه حجة خطابة تسمى، هذا شعر؟ متى نقول ذلك؟ باعتبار كما قلنا قوة المادة التي استعملتها. فنبدأ أولا بالحجة البرهانية. الحجة البرهانية أن تكون كلا المقدمتين المستخدمة في الحجة قطعية، أن تكون كلا المقدمتين، لابد كلتاهما أن تكون كلا المقدمتين قطعية يقينية جزمية لا مجال للشك فيها. وهذا أيها الأحبة هو أهم أنواع القياس المنطقي والحجج عند المناطقة وعند علماء الكلام وعلماء الأصول، وإن كان علماء الكلام أكثر اهتمام علماء الأصول، هم يريدون دائما من القياس الوصول للبرهان. لماذا؟ يقولون علم العقائد أيها الأحبة علم ينبني على القطع، ما لا مجال فيه لماذا؟ للظن، وإن كان هذا يعني التأصيل بشكل عام فيه دخل في بعض المسائل، لكن كتأصيل عام يقولون علم العقائد لابد ينبني على ماذا؟ على القطع. جيد، ويأخذون القطعيات في علم الكلام على طريقة المتكلمين، يأخذونها من العقل وليس من النقل، لأنهم يرون أن النقول كثير منهم يرى أنها تفيد الظن لا يمكن أن توصل للعقل. جيد، فهم يقولون لا بد في العلم العقائدي من القطع، والقطع مصدره من ماذا؟ مصدره يؤخذ من العقل وليس من النقل، ولكن ليس كل ما يقوله العقل يكون قطعا، فلا بد إذن أن نأتي إلى قضايا مأخوذة من العقل والعقل يحكم أنها قطعية. يعني لا بد حتى نأتي بالجزم في علم العقائد نأتي لمقدمات عقلية وليست نقلية، وهذا يعني فيه مناقشة، لكن هذه طريقة في علم الكلام، يأتون لمقدمات عقلية، وهذه المقدمات العقلية هل يأتون إلى أي مقدمة عقلية؟ لا، لابد تكون مقدمة عقلية قطعية يقينية، العقل يقطع بأنها جازمة لا مجال للشك فيها، لأنه لا يمكن يقول للإنسان أن يبني عقيدته التي يدين الله عز وجل بها على مقدمات عقلية ظنية أو متشكك بها لا يعلم هل هي صادقة أو كاذبة. لذلك كان البرهان هو أجل وأهم المطالب التي يحب المتكلمون بل جميع العلماء، الكل هدفه أن يصل إلى البرهان، فإذا استطاعوا أن يصلوا إليه لا يرضون عنه بدلا. قلنا الحجة البرهانية ما كانت مقدماتها جميعا يقينية قطعية لا ريب فيها، وهذا النوع من الحجج هو الذي يعول عليه علماء الكلام في إثبات المسائل العقدية، لأنهم ينصون على أن علم العقائد لا يقبل فيه إلا القطع والجزم. طيب، ما هي أمثلة المقدمات البرهانية القطعية اليقينية؟ هذا سيتكلم عنه الأخضري في الأبيات في المجموعة التي تليها، أفرد أبيات خاصة في ذكر متى تكون المقدمات قطعية يمكن توظيفها للوصول إلى البرهان. إذا فأنا أحبك أن تفهم ما معنى البرهان. لو سئلت ما هو البرهان، تقول قياس أو حجة عقلية مقدماتها قطعية. لا بد تكون جميع المقدمات قطعية، لو كانت واحدة قطعية والأخرى ظنية لا يسمى برهانا. لا بد في البرهان أن تكون جميع المقدمات عقلية قطعية، هذا هو البرهان عندهم، وكما قلنا من أجل المطالب. طيب، ننتقل للنوع الثاني، الحجة الجدلية. في الحجة الجدلية أيها الأحبة يقولون لا، هذا درجته أخف من البرهان، لابد أن تكون كلا المقدمتين أو إحداهما مشهورة عند الناس شهرة قريبة من درجة القطع، حتى ولو لم تصل، حتى ولو لم تصل، لكن المهم أنها مشهورة عند الناس إلى درجة قريبة من درجة القطع، هذا نوع. أو تكون المقدمات مسلمة عند الخصم المجادل، فإذا الحجة تكون جدلية في إحدى حالتين، إذا كانت كلا المقدمتين أو إحداهما، ولاحظوا هنا قلت كلا أو إحداهما بخلاف البرهانية، في البرهانية كنت أقول كلا المقدمتين. إذن الحجة الجدلية لابد أن تكون كلا المقدمتين المستخدمتين في القياس أو إحداهما، إما مشهورة، إما مشهورة شهرة قريبة من الحق والقطع، أو على الأقل أن تكون مسلمة عند ماذا؟ الخصم المجادل. طيب ما مثال ذلك؟ الآن تعريف الحجة الجدلية ما كانت جميع المقدمات أو بعضها مشهورة على وجه مقارب لليقين أو يسلم بها الخصم لأنها مذهبه. طيب نأخذ المثال الأول، مثال على مشهور شهرة مقاربة لليقين. يقولون مثلا نأتي بقياس منطقي، هذا ظلم، إنسان رأى تصرف من شخص فقال عن هذا التصرف، قال هذا ظلم، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ كل ظلم قبيح، أي مقدمة الكبرى، ماذا ستكون النتيجة؟ هذا الفعل الذي رأيته قبيح. الآن يقولون هذه الحجة التي أسستها وكونتها ليست برهانية، لماذا؟ الآن هذا ظلم أولا هي في النهاية توصيفك الشخصي لهذا التصرف، صحيح ولا لا؟ طيب نحن سنفرض هنا، سنفرض أنه فعلا قطعا كان هذا ظلم، الآن هذا هو الفرض كما يقول، سنفرض فعلا أنه رأى تصرف وهذا التصرف ظلم. المشكلة الآن في المقدمة الكبرى، أن كل ظلم قبيح، المقدمة الكبرى كل ظلم قبيح، هل هذه لو فرضنا أن المقدمة الصغرى قطعية فعلا أن هذا التصرف ظلم، الآن نأتي إلى المقدمة الكبرى كل ظلم قبيح، هل هذه قطعية أيها الأحبة ولا تقبل التشكيك؟ هل جميع التصرفات التي تصدر على وجه الظلم قبيحة، ولا يمكن مثلا نقول فلان ظلم شخصا لأنه ظلمه قبل ذلك فلا نقول والله هذا قبيح لأن هذا فلان قد سبق منه الظلم له؟ بشكل عام أنت يعني كما يقول الشأن لا يعترض المثال، قد كفى الفرض والاحتمال، نحن نمثل الآن، هل كل تصرف ظالم قبيح يقبحه العقل؟ الآن هذا هو المشهور عند الناس، صحيح ولا لا؟ هذا هو المشهور شهرة قريبة من الحق، فلو قلت كل ظلم قبيح هل يوجد شخص يقول لك لا هذا خطأ؟ العرف الناس أنه ما أحد يقول لك خطأ لأنها مشهورة هذه المقدمة عندهم أن كل ظلم قبيح، ولكن يقولون هذه في الحقيقة لم تصل إلى درجة اليقين الجازم بحيث نقول هذا برهان. لماذا؟ قالوا لأنها تقبل التشكيك عند الناس، فلو أنك فرضت بعض صور الظلم فقلت فلان ظلم شخصا مثلا لأن هذا الشخص قد ظلمه قبل ذلك، يمكن للإنسان يعني يتوقف ويتردد، هل فعلا هذا الظلم الذي أوقعه هذا الإنسان قبيح؟ طب هو هذا الشخص ظلمه قبل ذلك، لماذا نقبح له أن يرد الصاع له؟ فأنا أقصد بعض صور الظلم قد لا تستقبح وقد تقبل التشكيك عند الإنسان. فجملة ابتداء كل ظلم قبيحة كمشهورة هي شهرة وقريبة جدا من الحق قريبة، ولكنها تقبل التشكيك فلا تصل إلى درجة القطع واليقين الجازم. وفهمنا كيف تقبل التشكيك؟ أن يمكن أن أفرض بعض صور الظلم غير مستقبحة، فيكون ليس كل ظلم قبيح بل بعض صور الظلم ليست قبيحة، ويمكن أن أشكك المقابل بها، ولكن كنظرة عامة، كنظرة عامة الأصل أنها مقدمة مشهورة شهرة مقاربة للحق أن كل ظلم فهو قبيح، فالنتيجة هذه تكون نتيجة جدلية. فهذا القياس وهذه النتيجة لا يمكن تقول للخصم أن هذا قياس برهاني وهذه حجة برهانية، لا، تقول له هذه حجة جدلية لأن لم ترقى إلى درجة البرهان في قوة المادة المستخدمة. طيب نأتي إلى مثال آخر، مثال على مقدمات، النوع الثاني من الجدل، مقدمات يسلم بها الخصم لأنها مذهبه. لو أن شخصا مثلا لا يقول باعتماد خبر الواحد من الفرق التي لا ترى هذا الأمر وهذا مخالف طبعا ما يعني السنة والجماعة، لا يقبل خبر الواحد، لا يقبل خبر الواحد ولا يستدل به، يقول أنا لا أستدل بالحديث المتواتر، ولكن هذا الشخص الذي لا يقبل خبر الواحد ولا يقبل إلا المتواتر من الأحاديث ناقش شخصا على طريق أهل السنة والجماعة ممن يقبل خبر الواحد، ممن يقبل خبر الواحد، فإذا المستدل لا يقبل خبر الواحد لا يستدل به على الأحكام، الخصم يقبل خبر الواحد ويستدل به على الأحكام. فانظروا ماذا حدث بينهم من النقاش. جاء هذا الرجل المستدل كما قلنا لهذا الخصم الذي يقبل خبر الواحد فقال له هذا الحديث الذي مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم خبر واحد عدل، جيد، خبر واحد عدل بشروط مثلا قبول خبر الأحد، فقال له هذا الحديث خبر واحد عدل وكل خبر واحد عدل حجة في الأحكام. الآن لاحظوا هذه المقدمة الثانية، كل خبر واحد عدل حجة في الأحكام، هل هي على مذهب المستدل؟ لا، المستدل لا يقبل خبر الواحد. طب هو على مذهب من؟ على مذهب الخصم. وكما قلنا الخصم هو على طريقة من يثبت الاحتجاج بخبر الواحد. المستدل الآن لا، ليس على هذه الطريقة، ليس لا يأخذ بخبر الواحد، يقول لك إذا جاء خبر واحد أنا لا أقبل به. ومع ذلك المستدل استخدم هذه المقدمة، فماذا قال؟ كل خبر واحد حجة أو يجب العمل به. إذن هذا الحديث يجب العمل به. رأينا كيف القياس جاء إلى حديث صحيح البخاري، قال هذا حديث خبر واحد عدل، وكل خبر واحد عدل متصل استند إلى آخره يجب العمل به أو حجة في الأحكام. إذن هذا الحديث حجة يجب أن تعمل بها. الآن هذا الدليل أيها الأحبة فيه إلزام لمن؟ للخصم. إذا الخصم سلم أن هذا الخبر خبر واحد عدل صحيح السند، فالمقدمة الثانية تلزمه مباشرة. لماذا؟ لأن عقيدته التي يدين الله عز وجل بها. فإذا قال له كل خبر واحد عدل يجب العمل به ويحتج به بالأحكام، انتهى النقاش معه. إذن هذا الحديث يجب العمل به. فهمنا هذا المثال ولا في إشكال؟ إذن هذا يسمى أيها الأحبة إلزام للخصم. استخدم هنا المستدل مقدمة، هذه المقدمة ليست قطعية بل وليست ظنية عنده، هو لا يؤمن بها، ولكن لماذا استخدمها؟ لأنها مذهب الخصم، لأنها مذهب الخصم، فأراد أن يلزم الخصم بها، فقال له كل خبر واحد عدل حجة في الأحكام. فهذه الحجة التي صاغها المستدل تسمى كذلك حجة جدلية. طيب الآن متى نستخدم الحجة الجدلية؟ عرفنا الحجة البرهانية تستخدم أيها الأحبة في علم العقائد لإثبات المسائل العقدية القطعية، عرفنا أين نوظفها. الآن أنا دائما سأحاول أن أبين لك متى توظف الحجة الجدلية، لأن كل حجة لها مقام توظف به. يعني المقام الذي تستخدم فيه الحجة البرهانية ليس هو المقام الذي تستخدم فيه الحجة الجدلية، ليس هو المقام الذي تستخدم فيه الحجة الخطابية. فكل نوع من الأنواع له مقام يستخدم به. فالحجة البرهانية تستخدم في مقام إثبات العقائد كما نصصنا، إنسان يريد أن يثبت العقيدة الصحيحة ويدل عليها الآخرين فلا بد أن يستخدم حجج برهانية. الآن الحجة الجدلية متى نوظفها؟ قلنا أيها الأحبة هذا النوع من الحجج، الحجج الجدلية يصلح في مقام المناظرة، يصلح في مقام ماذا؟ في مقام المناظرة مع الآخرين. لماذا يصلح في مقام المناظرة؟ لأنه يقول في مقام المناظرة يجوز للمستدل أن يتوسع في الاستدلال ما لا يتوسع في مقام الإثبات. يعني لو كنت أنا في مقام إثبات شيء لا يجوز لي أن أتوسع، ينبغي أن أقول بما أعتقد. لكن في مقام المناظرة لو أنك استخدمت دليلا لا تعتقده ولكن الخصم يعتقده يجوز ذلك، فيتوسع في مقام المناظرات في عملية الاستدلال ما لا يتوسع في مقام الإثبات والنظر ابتداء في حقك. عرفنا لماذا هذا توظف في مقام المناظرات؟ لأنه كما قلنا يمكن أن تستدل بمقدمة أنت لا تؤمن بها ولكن الخصم يؤمن بها فألزمه بها مع أني أنا لا أؤمن بها. فمقام المناظرة إذن أوسع من مقام النظر الابتدائي والنظر الشخصي فيما يتعلق بعقيدة الإنسان. لذلك قلنا هذا النوع من الحجج يصلح لمناظرة الخصوم وإلزامهم ولإقناع الناس. الآن مناظرة الخصوم وإلزامهم إذا كانت المقدمة يؤمن بها الخصم، وإذا كانت المقدمة جدلية من النوع الأول التي هي المشهورة شهرة قريبة من الحق، فهذه يمكن أن توظفها في ماذا؟ في إقناع الجمهور. جمهور الناس أيها الأحبة بشكل عام لا يعتمدون الأمور القطعية العقلية كثيرا، يعتمدون على المشهورات بينهم. أنت لو جلست مع الناس في مساجدهم ومجالسهم ومآكلهم، هل هناك أحد يعني يفطن لأن هذه يقينية وقطعية وليست؟ هو إذا رأى مقدمة مشهورة عند الناس سارية بينهم يقبلها. فالحجة الجدلية أنت توظفها إذن كذلك في غير مقام المناظرة، في مقام إقناع الناس في رأيك في وجهة نظرك من خلال استخدام مقدمات مشهورة عندهم يقبلونها، وترى طبعا أنت أنها فعلا صادقة. أما إذا كانت كاذبة فهذا حرام شرعا أن تخدع الناس. لكن بشكل عام إذا كانت مقدمات صادقة والناس عندهم مشهورة هذه المقدمات شهرة قريبة من الحق، فيمكن أن أوظف هذه المقدمات لإقناعهم. هذا بالنسبة للحجة الجدلية. ننتقل إلى النوع الثالث وهي الحجة الخطابية. الحجة الخطابية أيها الأحبة هي التي تعتمد أو أن تكون جميع المقدمات أو بعضها ظنية، أن تكون جميع المقدمات أو بعضها ماذا؟ ظنية. سواء لاحظوا ماذا قلنا، سواء سلم بها المخاطب أو لا، حتى نفرق بين الجدل وبين الخطابة. الآن طبعا على طريقتهم، وفيما يظهر لي والله أعلم أنه يمكن أن يتداخل الجدل مع الخطابة، ويمكن أن يتداخل الجدل مع البرهان، هذا فيما يعني أعتقد أنه هو الأقرب للصواب، هذا رأي آخر. لكن على طريقتهم الآن، على طريقة التباين التام بينها، فنقول الحجة الخطابية ما هي؟ أن تكون كلا المقدمتين أو إحداها ظنية، سواء سلم الخصم بأنها ظنية أو لم يسلم بذلك. المهم أنا كمستدل أعتقد أنها ماذا؟ ظنية. فإذا في هذا المقام نحن الآن لسنا في مقام إقناع خصم، أنا لست في مقام مناظرة خصم، أنا في مقام إبداء وجهة نظري في مسألة، ولكني لم أصل في هذه المسألة إلى مقدمات قطعية، فعدلت إلى مقدمات ماذا؟ ظنية فقط. فلست في مقام كما قلنا المجادلة وإقناع الخصم وإفحامه وإلزامه، وإنما في مقام ماذا؟ إثبات وجهة نظري في مسألة فقهية، في مسألة حياتية، في مسألة أستخدم فيها مقدمات ظنية، لأني لم أجد مقدمات قطعية في هذه المسألة، وإلا لو وجدت مقدمات قطعية أستخدمها، ليش أعدل المقدمات الظنية؟ جيد. لذلك قلنا وهذا النوع، إذن الحجة الخطابية هي التي تعتمد على مقدمات جميعها وإحداها ظنية، سواء سلم بها المخاطب، يعني حتى المخاطب لو لم يسلم به أنا لا يهمني، أنا فقط يهمني أن أعرض وجهة نظري في المسألة، سواء سلم بها المخاطب أو لم يسلم، سواء أفادته ظنا أو لم تفده، ولكنها هذا المهم في وجهة نظر المستدل تفيد ظنا راجحا. طيب ما هو المقام الذي تستخدم فيه؟ هذا النوع من الحجج يصلح للإقناع بماذا؟ لاحظوا، للإقناع بوجهة نظر المستدل، يعني نقول والله فعلا المستدل له وجهة نظر، لا تستخدم لإلزام الخصم، لا، تستخدم لماذا؟ حتى نقتنع بوجهة نظري، أقنع الناس بأنه لي وجهة نظري يا عمي في المسألة، هذه مقدمة وهذه مقدمة، وسنذكر مثالا بإذن الله على ذلك. إذن وهذا النوع من الحجج يصلح للإقناع بوجهة نظر صاحب الحجة أو للإقناع بعذره على الأقل فيما ذهب إليه من رأي فقهي، أنا كخصم قد لا أعتقد طريقتك صحيح ولا أرى، ولكني في النهاية أعذرك لأني أرى أنه لك وجهة نظر، يعني المسألة محتملة، وهذا مبنى خلاف الفقه المذهبي، يعني المذاهب الفقهية كل صاحب مذهب يقول مذهبي صواب ويحتمل الخطأ، ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب، هكذا قول الشافعي. فأنا أنت إذا سمعت حجة مثلا الحنفية أو سمعت حجة الشافعية وأنت مالكي أو حنبلي، فإنك تعذره فيما ذهب إليه وإن كان مخالفا لك، لماذا؟ لأنه أبدى فعلا يعني مسألة أصبحت محتملة وفيها ظن قوي فيما يقوله المستدل. لذلك قلنا فهي إما للإقناع بوجهة نظر صاحب الحجة أو للإقناع بعذره على الأقل فيما ذهب إليه من مذهب فقهي أو حكم قضائي، مثلا أنت قاضي حكم بحكم أنت لم ترضى بهذا الحكم، ولكن عندما القاضي سرد لك أدلته وحججه لماذا أصدر هذا الحكم، فعلا أنت نظرت تقول صحيح أنا أخالف القاضي، ولكن الرجل عنده قرائن، عنده أمور بنى عليها وليس من هواه، فإذا هذا تعذر به أو يعذر به المخالف. هذا النوع من الحجاج هو الذي يغلب في المجالات المعرفية في الحقيقة، يعني أغلب المجالات المعرفية، أنت عندما تثبت مسألة في الفقه أو في أي علم من العلوم الحياتية حتى التجريبية، فإنك في أغلب الأحوال تبنيها على حجج ظنية، لأن في الحقيقة الوصول إلى مقدمات قطعية صعب، وما كان قطعيا عندك هو ظني عند غيرك، يعني القطع صعب جدا، ليس بذاك الأمر السهل في الحقيقة. يعني نعم يوجد مقدمات قطعية كما ستأتي معنا، ولكن ليس بذاك الأمر السهل أن تحصل مقدمات قطعية كلما احتجت إليها. فأكثر الحجاج الدائر في المسائل الفقهية، بل حتى في الكثير من المسائل العقدية، في كثير من المسائل العقدية والأصولية، هو يقوم على هذا النوع من الحجاج، أن تكون المقدمات ظنية، أراد المستدل أن يبين وجهة نظره في المسألة بغض النظر عاد الخصم قبل لا قبل، هذا أمر يعود إليه، لم أقصد إفحام الخصم أو إلزامه بشيء بخلاف الجدارية. طيب وإنما سمي هذا النوع خطابة، لماذا سمي خطابة؟ قالوا لأنه يشبه خطيب الجمعة. خطيب الجمعة أيها الأحبة حتى يقنع المصلين والذين يسمعون له بما يريد يعطيهم بمقدمات، هو لا يستطيع أن يأتي بمقدمات قطعية، صعب عليه، وحتى لو وجد مقدمات قطعية يخشى أن العوام لن يفهموها لصعوبتها، فيعدل إلى مقدمات كما يقولون ظنية تبرر وجهة نظره في الكلام الذي يعرضه عليهم ويوجهه لهم. فقالوا إذا لأن هذا الحجج الخطابية يستخدمها الخطباء والمتكلمون والسياسيون في إبداء وجهة نظرهم للآخرين، فقالوا من هذا قلنا أنها تسمى خطابية، يعني أخذوا هذا الاسم من الخطبة، لأن الإنسان في الخطبة سواء خطبة سياسية ولا خطبة كما نسمع اليوم في التلفاز من الخطب السياسية كثيرة، يقنعون الناس بوجهة نظرهم من خلال مقدمات يعني ظنية، وإن كان يعني فيها نظر بعض الظنيات هذه. طيب الآن نقول مثال على ذلك. زيد يسار العدو بأخبار الثغر، هذه مقدمة صغرى، أنا ما أتيت من عندي، أنا وجدتها يعني. زيد يسار العدو بأخبار الثغر، بأخبار ثغور المسلمين. طيب الآن المقدمة الكبرى، ما هي المقدمة الكبرى؟ كل من يسار العدو بأخبار الثغر فهو ماذا؟ خائن. ماذا ستكون النتيجة؟ زيد خائن. الآن نقول أيها الأحبة، زيد يسار العدو بأخبار الثغر، هذا تعتمد على أن المستدل بينه وبين الله فعلا ثبت عنده هذا الأمر، أن زيد يسار العدو بأخبار ثغور المسلمين. ننظر في المقدمة الكبرى، كل من يسار العدو بأخبار الثغور فهو ماذا؟ خائن. الآن هل هذه المقدمة تصل إلى درجة القطع أن كل شخص يخبر العدو بمعلومة عن المسلمين تثبت خيانة لله ورسوله، أو هي مقدمة نحن نظنها ظنا راجحا؟ الصحيح أننا نظنها ظنا راجحا، وبينت الدليل على ذلك قصة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. حاطب بن أبي بلتعة بعث رسالة سرية إلى كفار قريش، أراد أن يحيي بها أهله وذريته أن محمد صلى الله عليه وسلم قادم إليكم، ومع ذلك حاشاه رضي الله عنه أن يكون قصد الخيانة، ولكنه أخطأ ولحظة ضعف، لحظة ضعف إنساني وبشري أخطأ رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فهذه المقدمة مهما بلغت من القوة لن تصل إلى درجة القطع، تبقى ظن راجح. يعني هي إذا وجود شخص خالف ولم يخن، مش يعني نقول إنه هذه المقدمة خطأ، بل هي الظن أصلا. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمر لا كلام خطأ أنه هذا رجل ليس بمنافق لما قال لو دعني أضرب أنا هذا منافق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عذره وناظر بدريا ويعلم بطانته صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المقدمة تبقى هي الظن وهي الأصل، ونحن نعمل بالظنون وهي الأصل، أن كل من يسار العدو بأخبار ثغور المسلمين فهو خائن، وإن كان يمكن الاستثناء منها وأن يوجد من يخطئ ويضعف فلا يقصد الخيانة يمكن. لذلك فقولنا زيد خائن، يعني هذه النتيجة هل هي قطعية أن زيد خائن؟ لا، ظنية، لأنه يمكن يكون زيد كذلك من المستثنين، أنه لم يقصد الخيانة لله ورسوله وإنما جاءت لحظة ضعف أو أخطأ في جزئية أو فهم الأمر على غير وجهه، فتكون في النهاية هذه حجة ظنية خطابية ولا تصل إلى درجة الحجة البرهانية. طيب نأتي للنوع الرابع، الحجة الشعرية. الحجة الشعرية كما قلنا أيها الأحبة حجة مبناها باختصار على أمر عاطفي نفسي، المستدل يتقصد الاتيان بأمور أو بقضايا تتلاعب بماذا؟ بنفسية المخاطب وبنفسية الخصم أو السامع، بغض النظر كان خصم ولا سامع. هذا كتمهيد المقدمة أو الحجة الشعرية. الحجة الشعرية مبناها على ماذا؟ على أن المستدل الذي صاغ الحجة تقصد أن يتلاعب بعواطف السامع وبعواطف الخصم، سميه كما تشاء، بعواطف الناس، ولم يقصد ابتداء كون المقدمات قطعية أو ظنية، لا يهمه، لا يهمه كانت المقدمات قطعية أو ظنية أو كانت مرجوحة مشكوكة وهمية، لا يهمه أبدا، يهمه شيء واحد، ما هو؟ أن يتلاعب بما بعاطفة الخصم أو بعاطفة السامع. وهذا هو مبنى الشعر العربي، مبنى الشعر العربي من امرئ القيس لمن بعده للعبيد لزهير، كله مبنى على هذا الأمر، لأن علم التشبيه وعلم الاستعارة هذا علوم البلاغة هو قائم على أمور شعرية مكذوبة، وأنت كسامع تعلم أنها مكذوبة ومع ذلك تؤثر في نفسك تأثيرا عجيبا. عندما أقول لك زيد بحر أو زيد بدر، طبعا أنت تعلم أنه زيد وليس بدرا، يعني أنت الآن لأنه كان المناطق يبحثون عقلا يقول لك الشيخ احنا فاهمين، لا المناطق يقول لك زيد بدر صادق ولا كاذبة؟ كاذبة، ولا زيد ليس بدر، زيد بشر، البدر والقمر، فهم يتعاملون بأمور عقلية. فقولك زيد بدر وقولك زيد محمد بحر قصدت في الجود، هذا بالنسبة لهم في النهاية مقدمة كاذبة، وأنت كسامع تعلم أنها كاذبة عندما تقول محمد أسد، يعني هذا مشهور نقول محمد أسد، لكن في النهاية الآن كمقدمة صادقة ولا كاذبة؟ المنطقي عقلي، يقول لك محمد أسد صادق ولا كاذبة؟ كاذبة غير مطابقة للواقع. ولكننا نسميها ماذا؟ لا نقول أنها سفسطة ومغالطة، ليست من النوع الأخير الذي هو يقصد به الكذب، لأن المستدل عندما أتى بهذه المقدمة هو في كثير من الأحيان بل في أغلب الأحيان يعلم أنك كسامع تعلم أنها كاذبة، وهو لم يقصد أن يثبتها لك على أنها صادقة أو كاذبة، وإنما قصد أن يداعب عواطفك وأن يستشيج الهمم عندك. مثال ذلك، طيب قبل ذلك نقرأ الحجة الشعرية. لا يشترط فيها أن تفيد علما أو ظنا، بل يعني لاحظوا ما بعد بل مهم، بل هي لا تذكر ابتداء لإفادة العلم أو الظن. يعني هي هل مقصد المستدل بها أن يفيدك علما أو ظنا؟ ليس مقصده ذلك. طب ما مقصده إذا لا يريد أن يعطيني علم أو ظن؟ قال بل تعتمد في أغلب الأحيان على مقدمات وهمية قد يعلم المخاطب كذبها. المخاطب بهذه الحجة يعلم أنها كاذبة، وأنا كمستدل أعلم أن المخاطب يعلم أنها كاذبة، ومع ذلك أستخدمها وأوظفها. لماذا؟ قال لأنها تشتمل على ما يتلاعب بالمشاعر، بمشاعر المخاطب النفسية، بمشاعر المخاطب النفسية، فيتأثر بمضمونها وإن كان، أضيف كلمة كان، وإن كان عالما ابتداء بكذبها. والصناعة الشعرية والخطب الوعظية تعويلها على هذا النوع من الحجج. حتى تعرف الصناعة الشعرية، علم التشبيه وعلم الاستعارة من علم البيان هو قائم على هذا النوع. تشبه شخصا بشيء، يعني تقول محمد قمر وزيد بدر، أو تقول جاء الأسد وتقصد مثلا زيد، إذا لم يأتي الأسد، إن تقول جاء أسد وفي الحقيقة من الذي جاء؟ زيد. فقولك جاء أسد عند المناطق كذبة، أنت هي عقليا كاذبة، ولكنها في علم البلاغة هم لا يريدون هذا الأمر، هم لا يريدون الأمور العقلية، وإنما يريدون الأمور كما قلنا العاطفية التي تلاعب المشاعر. لذلك قلت لك المستدل أو من أتى بها هو يعلم أنك تعلم كذبها، ولكن يعلم كذلك أنها وإن كانت كاذبة عندك ولكنها تصنع في قلبك أمرا عجيبا. فكم من إنسان نفر وقاتل من شجعان العرب بسبب بيت سمعه وهو يعلم أنه ليس بمنطقيا عقليا كما يقولون، ولكنه استشاج الهمم عنده، فهذا كثير. لذلك المستدل كما قلنا هو يريد أن يدغدغ ويلاعب بالعواطف ليس أكثر. مثال ذلك مثلا كوصفك رجلا بالجود فتقول هو البحر من أي الجوانب جئته فلجته المعروف والجود ساحله. شبهت رجل بأنه جواد فقلت هو محمد زيد خالد هو البحر. طبعا هذه صادقة، هو البحر، هذه المقدمة ليست صادقة، ليس بحرا هو إنسان، هكذا يقول المنطقي، ولكن أنا كسامع كأسمع هذا البيت أعرف أنه هي مقدمة كاذبة عقلا، ولكن الذي استدل بها وأتى بها لم يقصد فعلا أن يقول هو البحر يعني هو البحر، وإنما قصد أن يمدحه مدحا عظيما يستثير الهمم وأن يجعل الناس يتحببون إلى هذا الرجل. مثلا تصف رجلا بالفضول فتقول مثلا يعني يأخذ أغراض الآخرين فتقول فلان يده طويلة، مش هذا كثير عندنا؟ فلان يده طويلة؟ الآن هل فعلا هو يده طويلة؟ ليست طويلة، قد تكون يده عادية مثل سائر الناس. إذن هي كناحية عقلية منطقية بحتة كاذبة، فلان يده ليست طويلة، ولكن هل أنت قصدت فعلا هذا المعنى العقلي، ولا قصدت أن تذمه وأنت أن تطلع عنه هذه الخبرية وهذه الشائعة؟ أردت أن تذمه بأنه يمد يده إلى الأغراض، ولكن استخدمت أسلوبا فيه كناية ولم تصرح بذلك. يقول الغزالي رحمه الله تعالى في معيار العلم: ومثاله أن من يريد أن يحمل غيره على التهور. لاحظوا، يعني هو إنسان المستدل يريد أن يحمل السامع على التهور، فماذا يفعل؟ قال ويصرفه عن الحزم فيسمي الحزم، يعني يلقب الحزم خوفا، يلقب الحزم، يقول لك الحزم خوف. طب أنت كسامع إذا سمعت أن الحزم خوف تريد أن تبرئ نفسك من وصمة العار، أنا أوصف أني خائف إذن سأترك الحزم على برأسه، وإن كان في الحقيقة الحزم في بعض المواقف مهم، بل هو المطلوب، بل هو قمة العقل، ولكن كما قلنا صنعة الشعراء كما قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاو. قال لك ماذا؟ أراد إنسان أن يبعدك عن الحزم رأسا، فشبه لك الحزم بالخوف، فقال لك: يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم. الجبناء يرون أن ماذا؟ أن الجبن هو الحزم، فهو في الحقيقة أراد أن ينفر السامع من الحزم من رأسه، فشبه بينهما على أن هذه طريقة الجبناء، الجبناء هم الذين يقولون الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم. إذن فالإنسان، هذه إضافة بعد ذلك من عندي، قلت الإنسان عندما يسمع هذا الذم للحزم فإنه يسارع بنبذ الحزم خلف ظهره حتى لا يوصف بهذه الخصال أنه جبان وأنه خائف، وإن كان يعلم في قرارة نفسه أن الحزم مهم جدا في كثير من الوقائع. وانظر مثلا هذا المثال الأخير الآن، هذا مثال على طريقة القياس الاقتراني، ربما الأمثلة الشعرية يعني ليست على الطريقة الاقترانية وهي فقط مقدمات. الآن قول لهذا الشخص الفاسق، إنسان فاسق أراد أن يحبب غيره في الخمر، فلم يصفها بما فيها من الأوصاف السيئة، بل حاول أن يجملها للمخاطب، فقال له مثلا هذا خمر، ما عنده إناء وكوب من الخمر، قال والخمر ياقوتة سيالة. يعني تشوف السامع لما يسمع الخمر ياقوتة سيالة وعنده رقة في الديانة يتتحبب نفسه في ماذا؟ في أن يشرب منها، وإن كان يعلم في الواقع أنها ليست ياقوتة سيالة، ليست من الياقوت، ولكن وصفه لهذا للخمر بأنه ياقوتة سيالة بحد ذاتها جعلت السامع تستثير همته وعنده فضول لأن يشرب، يعرف ما هذا الطعم اللذيذ الذي جعل هذا المستدل يشبه الخمر بأنها ياقوتة سيالة. إذن هذا خمر والخمر ياقوتة سيالة، النتيجة هذا الشرار وهذا الكأس ياقوتة سيالة. يقولون يعني هذا مثال للتقريب وللتسهيل، وإن كان كما قلنا في الشعر لا يوجد مثل هذه الطريقة، وإن كان يعني تكون القياس في كلام الشعراء متضمن في كلامهم وليس واضحا بهذه الطريقة، وإنما أردت فقط التوضيح. إذن فهمنا أيها الأحبة ما معنى الحجة الشعرية. إذن هي حجة ليس مقصدها إثبات مسألة علمية أو ظنية، وإنما فقط التلاعب بالمشاعر. النوع الخامس والأخير السفسطة. السفسطة أيها الأحبة، مصطلح السفسطائيين يعني ربما يستخدم عند علماء المنطق وعند علماء الكلام باستخدام خاص، وهو كما سيأتي حجة مبنية على مقدمات وهمية كاذبة. السفسطة حجة مبنية على ماذا؟ على مقدمات كاذبة، وليس مقصدها كما قلنا دغدغة العواطف، لا، يعني هذا فرق مهم بين الشعر والسفسطة، أن الشاعر يعلم أنه أنت تعلم كذب المقدمات ولكنه يتلاعب بعواطفك، أما في لا في السفسطة هو لا يعلم أنك تعلم كذبها، فهو يتعمد الإتيان بمقدمات وهمية كاذبة وأنت كسامع أو كخصم لا تعلم أنها وهمية كاذبة حتى يوقعك في ماذا؟ في الخطأ، حتى يوقعك في الخطأ العلمي. لكن أنا أريد التنبيه فقط يعني كناحية فائدة يعني خارج الهامش كما يقولون. مصطلح السفسطائيين أرمسترونغ في الفلسفة القديمة ينص على أنه هذا المصطلح ابتداء لم عندما خرج ابتداء لم يخرج على الذين يأتون بمقدمات وهمية خاطئة، لا هم يقولون السفسطائيون هذا خرج في أثينا بعد أن تحررت من الاحتلال من الفرس. كانت يعني أول فلسفة أيها الأحبة خرجت قديما ربما تكلمنا فيها الفلسفة الأيونية والفلسفة الفيثاغورية. الفلسفة الأيونية خرجت في أيونيا في شرق تركيا الآن، وخرجت بعد ذلك الفلسفة الفيثاغورية في جنوب إيطاليا. وهذه الفلسفات التي خرجت ابتداء، هذه أول الفلسفات ظهورا، كانت فلسفات خرافية قائمة في أغلبها على الأساطير، وكان العوام والطغام هم الذين يتأثرون بها ويؤمنون بها. الآن أثينا عندما تحررت بعد قرون من الاحتلال الفارسي واهتمت بالتعليم العلمي والعلوم أصبح عندهم طبقة من المثقفين. الآن أي مجتمع يصبح في نهضة علمية وثقافية يبدأ يعني يقول إيش هاي الخرافات اللي كنا نؤمن بها في القديم، ينظر إلى هذه الفلسفات لأنها خرافات وأساطير يجب أن تهجر. ففعلا أثينا عندما تحررت من قبضة الفرس وبدأ التعليم وازدهر وخرج كثير من الطبقات المثقفة العلمية رفضوا كل هذه الفلسفات القديمة، فلسفة فيثاغورس والفلسفة الأيونية وغيرها من الفلسفات التي كانت كما قلنا في أغلبها قائمة على أمور من الأساطير. عندما هجروا كل هذه الفلسفات لم يجدوا دينا يلتجئون إليه، ما كان عندهم دين، كانوا وثنيين في النهاية، لم يجدوا دينا يلتجئون إليه ورفضوا جميع الفلسفات القديمة فانصرفوا تماما عن التدين. هذه الطبقات المثقفة، كيف العلمانيين اليوم في مجتمعاتنا ينصرفون تماما عن التدين، يشعرون أنفسهم أنهم يعني طبقة راقية أرقى من الدين وأننا نهتم بأمور الحياة. كذلك نشأت هذه الطبقة في أذنا بعد التحرر من الفرس، طبقة مثقفة ترفض الكلام أن هناك غيبيات وعالم إلهي وارتباط بين عالم غيبي، يقول أن الحياة مادة باختصار. الآن عندما اشتهرت هذه القضية وانتشرت هذه الظاهرة في أثينا ظهرت هناك طبقة اسمها الطبقة السفسطائية. الطبقة السفسطائية باختصار هي طبقة كانت تعلم الناس مهارات إدارة الحياة. السفسطائيون أطلق على كيف اليوم عندنا دورات تدريب كيف تدير الحياة وكيف تدير وقتك وكيف تصبح تاجرا ناجحا وكيف تصبح أيوة الذين يعلمون الناس كيفية إدارة الحياة، فقط الأمور مادية كيف تدير حياتك ومستقبلك وتصنع النجاح وتكون موفقا في عائلتك، وهذه الأمور هؤلاء سموا السفسطائيين. لم يطلق هذا المصطلح إذن ابتداء على من يكذب أو على من يريد أن يستخدم مقدمات وهمية، لا أطلق على من يعلم الناس إدارة فن الحياة باختصار. وهذا متى خرج؟ عندما خرج كما قلنا رفض الفلسفات القديمة الفيثاغورية والأيونية في مجتمع الأثري، ولجأوا إلى الحياة المادية البحتة، كأنه نوع من أنواع الإلحاد، لجأوا إلى الحياة المادية البحتة. خرجت عندهم طبقة السفسطائيين الذين يعلمونهم كيف يديرون الحياة. ثم بعد ذلك هذا المصطلح تطور مع العلوم الفلسفية المتأخرة بعد ذلك، وأصبح يطلق على نوع من أنواع الحجج، وهي الحجج الوهمية. فابتداء يعني فقط فائدة على الهامش، ليس هذا المصطلح قديما كان يطلق على هذا النوع. إذن المهم يهمنا الآن المصطلح العلمي الذي يستخدم. السفسطة حجة مبنية على مقدمات وهمية خاطئة، هذا هو المصطلح المعاصر. كل من استخدم حجة فيها مقدمات خاطئة مكذوبة حتى يوقع الخصم في الزلل، نسمي هذه الحجة ماذا؟ حجة سفسطائية، لأنه لم يأتي فيها بمقدمات قطعية أو ظنية عنده، وإنما أتى بمقدمات وهمية كاذبة. الآن أيها الأحبة، كون المقدمات وهمية كاذبة هذا له احتمالان. الاحتمال الأول أن يتقصد المستدل الإتيان بالخطأ. الحالة الثانية لا، أن يقع المستدل في الخطأ ومن حيث لا يشعر. إذا وقع المستدل في الخطأ من حيث لا يشعر هذا نسميه غلط. إذا وقع في الخطأ بتعمد منه وبتقصد حتى يلبس على الخصم نسميها مغالطة. نسميها ماذا؟ مغالطة. الآن إذن كلاهما سفسطة. الآن هذا تقسيم آخر، تقسيم مشاغبة، يعني ربما بعض العلماء يقسمونها مشاغبة ومغالطة، هذا تقسيم آخر. أنت في النهاية أمور تقسيمية اصطلاحية. إذن السفسطة لا احتمالان. الاحتمال الأول أن يتقصد المستدل الخطأ. إذا تقصد الخطأ وأن يلبس على الخصم نسميها ماذا؟ مغالطة. إذا وقع المستدل في الخطأ من حيث لا يشعر نسميها ماذا؟ غلط. طيب، إذن إن كان الخطأ في المقدمات غير مقصود سمي ماذا؟ غلطا. وفي هذا النوع، وفي هذا النوع يبين للمستدل، هنا في تقديم وتأخير السين على الميم، يبين للمستدل وجه الخطأ في القياس، وعليه أن يدعن إن كان منصفا. يعني إذا وقع المستدل في الغلط أو في السفسطة خطأ، ما وظيفتك أنت كخصم أو كسامي أن تبين له، لأنه أنت تعلم أنه أخطأ لم يقصد الغلط، فهذا سهل. والمستدل إذا كان منصفا عليه أن يعدل الحجة بما يتوافق مع الصواب. المشكلة وهو الأشهر في الحقيقة في إطلاق السفسطة النوع الثاني، وهو أن يتقصد المستدل الإتيان بالخطأ حتى يلبس ذلك على من؟ على السامع أو على الخصم. طيب، ما هي الأسباب التي يعني يمكن أن يقع فيها الغلط أو المغالطة؟ كيف يمكن أن تقع في الخطأ أو تقع في المغالطة؟ الخطأ إذا كنا غلط إذا أنت لم تقصد، مغالطة أنت تقصد، بماذا يمكن أن تتلاعب؟ كيف توقع الخطأ؟ هذا هو الفصل الذي سنختم به اليوم بإذن الله، خاتمة في أخطاء البرهان، خاتمة في أخطاء البرهان، كيف يمكن أن يقع الإنسان في الخطأ. ولكن يعني لا أريد الآن أن أدخل كثيرا في تفاصيلها، ننتقل إلى الفائدة. قلنا بعض المناطق يقسم السفسطة تقسيم آخر، يقسم السفسطة إلى ماذا؟ إلى مشاغبة وإلى مغالطة. نحن هذا التقسيم الأول كان غلط ومغالطة، باعتبار ماذا؟ باعتبار هل تعمد المستدل أو لم يتعمد. هنا تقسيم آخر للسفسطة إلى مغالطة ومشاغبة. متى تكون مغالطة؟ يقولون إذا أتى المستدل بمقدمة شبيهة بالحق وهي ليست بحق. إذا أتى بمقدمة شبيهة بالحق يعني نقصد شبيهة بالقطع واليقين، ولكنها في الواقع ليست بحق، فهذه تسمى واستخدمها وأتى لك بقياس وأتاك بحجة، فهذا نقول نعم هنا المستدل استخدم في إحدى المقدمات مقدمة مكذوبة، ولكن هذه المقدمة شبيهة جدا باليقين وبالقطع. طيب، المشاغبة قياس مؤلف من مقدمات شبيهة بالمقدمات ماذا؟ ليست القطعية، لا، شبيهة بالمقدمات المشهورة عند الناس. أن يأتي المستدل بمقدمات يصوغ منها حجة، هذه المقدمات شبيهة بماذا؟ ليست شبيهة بمقدمات قطعية يقينية، لا، شبيهة بمقدمات مشهورة عند الناس، الناس تألف وتركن إليها. طيب، نأخذ مثالا، مثلا على الأول، على المغالطة بالمفهوم الخاص هذا الجديد، أن يستخدم مقدمة شبيهة بالقطع وليست قطعة. وفي النهاية كما قلت لكم هي أمثلة، يعني قد تقول المثال يعتمد المناقشة. نقول جاء إنسان أيها الأحبة فرأى بغلة، رأى بغلا، البغل أيها الأحبة هو يقولون فوق الحمار ودون ماذا؟ دون الفرس، فهو إذن فيه شبه كبير بالفرس. فجاء المهم هذا الشخص كما قلنا رأى بغلا أمامه، وهو يعلم أن صديقه الذي معه ما رأى البغلة في حياته ولا رأى الفرس في حياته ولا شيء. فالمهم الآن هو يرى في الحقيقة بغل، فماذا قال لصديقه؟ قال له هذا فرس، ما قال له هذا بغل، يريد أن يضلله. هو في ماذا يرى هو؟ هو رأى بغلا، ولكن ماذا قال؟ قال هذا فرس. ثم ماذا قال في المقدمة الكبرى؟ كل فرس صحال. إذن هذا صحال، وعاد الصديق الآن سيجلس ينتظر حتى يصل هذا البغل، ولن يصل لأنه بغل وليس فرسا. فيقول هنا أين وقعت المغالطة؟ ابتداء في المقدمة الصغرى عندما قال له هذا فرس. الآن الصديق لم يرى كما قلنا بغلا في حياته، فلما قال له صديقه هذا فرس فعلا يعني اشتبهت عليه الأمور، كما قلنا استخدم المستدل مقدمة شبيهة بالحق ولكنها في الواقع ليست بحق، استخدم مقدمة شبيهة بالحق لأن كما قلنا صورة الفرس والبغل فيها مشابهة، فالذي لم يرى البغل في حياته يمكن أن يشتبه عليه الفرس بالبغل. فعندما قال له هذا فرس وفي الحقيقة ليس فرس ضلل صاحبه وخطأه. طيب وكيف استخدم هذا الأسلوب؟ كما قلنا بأن كانت المقدمة الصغرى مقدمة شبيهة بالحق وليست بحق في حد ذاتها بل هي كذب، ولكن كما قلنا الصديق لا يعرف هذا الأمر. هذا يقول مثال على مغالطة. طيب مثال على مشاغبة، هذا قد يكون يعني أقرب للذهن. مثال على المشاغبة، قلنا المشاغبة أن يستخدم المستدل مقدمات شبيهة بالمقدمات ماذا؟ المشهورة عند الناس والمقبولة عندهم وإن كانت في الحق ليست صادقة. مثال ذلك زيد يتكلم بألفاظ العلم، هذا صحيح زيد يتكلم بألفاظ العلم في مجالسه، يتكلم بالفقه وبالعقيدة وبالأصول ويقول هذا وهذا، وكما نشاهد في وقت المعاصر كثير من يتكلمون بهذا الأمر. إذن زيد يتكلم بألفاظ العلم، كل من يتكلم بألفاظ العلم عالم، إذن النتيجة ستكون عند العامي والسامع زيد عالم. وهذه كم تنطلي على الناس في هذا الوقت أيها الأحبة، هذه السفسطة الشهيرة، لأن هذه المقدمة الكبرى كل من يتكلم بألفاظ العلم عالم يقولون مقدمة شبيهة بالمقدمات المشهورة. الآن المشهور عند الناس أنه الذي يكثر الكلام ويحدث ويخرج على وسائل التواصل والتلفاز وما شابه ذلك إنسان واعي مثقف له قيمة علمية وقرأ وأفنى عمره، أليس هذا هو الدارج عند الناس والمشهور عندهم؟ فهذا المستدل استخدم هذه المقدمات المشهورة التي يسهل على الناس أن تنطلي عليهم، فقال كل من يتكلم بألفاظ العلم عالم. كما قلنا هذه مقدمة كاذبة ولكنها قديمة من الأمور المشتهرة بين الناس، أن الذين يتكلمون ويتصدرون ويكثرون الهرج والمرج هم ماذا؟ هم علماء. فإذا هنا وقعت السفسطة في المقدمة الكبرى، وهذه السفسطة تسمى مشاغبة. ولماذا مشاغبة؟ لأن كل من يتكلم بألفاظ العلم عالم كما قلنا كاذبة، هي ليست ظنية حتى، هي كاذبة تماما، لأنه بالعكس أكثر من يتكلم بألفاظ العلم في وقتنا المعاصر ليسوا بعلماء، وهذا الواقع، العلماء معدودون، وأكثر الناس تتكلم بلسان العلم وليسوا بعلماء، فهي حتى ظنية ليست ظنية، هي كاذبة. ولكن كيف استطاع أن يلبسها على الناس؟ بأنها قريبة ومشابهة لما هو مشتهر بينهم ومنتشر بينهم، في أتمنى أن من تصدر فعنده شيء من العلم. إذن كما قلنا هي مجرد أمثلة فقط لتقريب مفهوم المغالطة والمشاغبة. إذن هذه هي السفسطة، ليس هذا مقام البسط في مثل هذه الأمور، وإنما إشارات سريعة حتى تعرف أنواع الحجج. إذن هذه أنواع الحجج أيها الأحبة. برهان، ما تعرف البرهان؟ مذكرة. أنت أيوة، أن تكون كلا المقدمتين قطعية. طيب ما تعريف الجدل؟ أن تكون المقدمتان وإحداهما ماذا؟ مشهورة، شهرة قريبة من الحق أو يسلم بها الخصم على نوعين. الحجة الخطابية أن تكون المقدمات ظنية، سواء سلم الظن أو إحداهما، سواء سلم الظن الخصم أنها ظنية أو لم يسلم، المهم أنها تفيد ظنا راجحا عند المستدل. النوع الرابع الشعر، هي من أحسن لو قلت هي باختصار، يعني لا يهمني كثرة الكلام، يهمني أن تفهم أنها الحجج العاطفية التي لا يقصد بها المستدل إثبات علم أو ظن، وإنما يقصد بها التلاعب بعاطفة السامع. وأما الحجة السفسطائية فهي الحجة المبنية على مقدمات كاذبة، المقصد منها إما إيقاع الخصم في الخطأ والمغالطة، وإما غلط كما قلنا وقع من الإنسان من دون أن يشعر، وليس مقصدها التلاعب بالعاطفة. الآن سنذهب أيها الأحبة نتكلم، قلت لكم الأخضر سيعود إلى البرهان مرة أخرى، إلى الحجة البرهانية الأولى، لأنها تهمه وتهم كل علماء الكلام وكل من يريد الوصول إلى القطع، كل إنسان شغوف للوصول إلى القطع يهمه أن يستخدم أو أن يصل إلى الحجج البرهانية. والحجج البرهانية يجب أن تكون فيها كلا المقدمتين ماذا؟ قطعية يقينية. طيب ما هي المقدمات القطعية اليقينية؟ كيف أصل إلى مقدمات قطعية يقينية لا يستطيع أحد أن يناقشني فيها؟ هنا أراد أن يبين لك أنواع هذه المقدمات اليقينية القطعية. قال رحمه الله: أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. إذن أيها الأحبة، الأخضري رحمه الله تعالى بيّن لك أولا في قوله أجلها البرهان، ماذا استفدت من هذه الجملة؟ عندما قال هو نعم يتكلم عن الأبيات السابقة، أنا أعددت لك البرهان والجدل والخطابة والصفصطة والشعر، ولكن ما أجلها وما أعظمها؟ البرهان، هذا الذي نريده لأنه يعطينا القطع. قال أجلها البرهان، وعرف البرهان، ولاحظ أن هو لم يعرف أي نوع من أنواع الحجج الخمسة إلا البرهان، فنص على تعريفه بحد ذاته، هو الوحيد الذي نص على تعريفه الأخضري. فماذا قال؟ أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، يعني مقدمات يقينية باختصار. أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، أنها مقدمات يقينية، ألف من مقدمات يقينية. طب ما هي المقدمات اليقينية؟ قال من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات، فذكر ستة أنواع من المقدمات البرهانية اليقينية. قال فتلك جملة اليقينيات، ولم يقل فتلك كل اليقينيات، ماذا قال؟ فتلك جملة اليقينيات، يعني أصولها. وإن كان هناك مقدمات يقينية غيرها، نعم يوجد، وسأذكر مثالا على مقدمات يقينية قطعية ليست من الستة، ولكن هذه تسمى أصول المقدمات القطعية، أصول المقدمات القطعية. طب هل هو متفق عليها أنها قطعية؟ لا، يوجد نقاش في كثير منها، يوجد نقاش في كثير منها، وكثير يعني وبعضها لا يسلم بأنه قطعي، وإنما هذا سار عليه كثير من علماء المنطق ومن علماء الكلام. طيب سريعا نمر عليها. قال أول نوع الأوليات، ما هي الأوليات؟ هذا أول نوع من المقدمات اليقينية، أول نوع الأوليات. ما هي الأوليات؟ باختصار أنا الأوليات هي القضايا المعروفة ببداهة العقول. نعم نستطيع أن نقول ضرورية، يعني نستطيع أن تقول أنها الضرورية، هي القضايا المعلومة بماذا؟ ببداهة العقول. يعرفونها كتعريف علمي، هي القضايا التي لا يحتاج الإنسان حتى يثبت صدقها إلا بمجرد تصور طرفيها الموضوع والمحمول، يعني بمجرد أن تتصور الموضوع والمحمول مباشرة تقول هذه صادقة. فعندما أقول لك الكل أكبر من الجزء، إذا فهمت الكل وتصورت الجزء مباشرة، لا تحتاج إلى عملية عقلية سريعة، تجزم مباشرة بأنها صادقة. طيب هل هناك إنسان ناظرك فيها وأثبت لك أنها صادقة، ولا أنت تشعر أن قلبك وعقلك يؤمن بها بفطرته، وكأن هناك شيء مغروس في العقل غرسه الله عز وجل في الشفرة العقلية أن مثل هذه الأمور تعرفها مباشرة من دون حاجة إلى نقاش وجدال؟ نعم، هذه تسمى بدهيات العقول التي كما نشعر أنها مغروسة في داخلنا فطريا، بحيث بمجرد أن نسمع الجملة نجزم بأنها صادقة حتى ولو لم نكن قد ناقشنا فيها أو أثبتنا حججا عليها سابقا. لذلك تسمى ماذا؟ أوليات العقول أو بدهيات العقول. مثال ذلك كذلك مثلا الضدان لا يجتمعان، إذا فهمت ما معنى الضدان خلاص مباشرة تعرف الضدان لا يجتمعان، هذه قطعية عقلية لا تحتاج إلى كثرة مناقشة ولا إلى إثبات. من ينكرها؟ نعم من ينكرها بالمناظرة؟ يخالف بدهيات العقول. يعني هل إنسان يعني أنا في الحقيقة نتكلم عن الذوق السليم، بعض أهل الخرافة الذين يقولون يمكن يوجد الإنسان في مكانين أو في بعض أن يجتمع الشيء شيئان الليل والنهار معا في لحظة واحدة، مثل هذا يخالف بدهيات العقل، فمثل هذا لا مجال للنقاش معه، مثل هذه الأمور لا مجال للنقاش معها. فنحن نتكلم عن أصحاب الذوق والعقل السليم، بالنسبة له إذا قلت له ضدان وفهم، هو لا بد يفهم ما معنى ضدان، قد يكون المصطلح جديد عليه، هو يعرف أن الأشياء التي متناقضة يفهمها في تصوري لا تجتمع، بس المصطلح الضدان أول مرة يسمعه، ما عمره سمع هذا المصطلح. فإذا فهم ما معنى الضدان، لذلك قلت لكم إذا فهم الجزئين وعرف ما معناهما مباشرة يعرف أن هذه صادقة، يعرف أنها صادقة من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى استدلال وإلى نقاش. لذلك تسمى أوليات العقول، قضايا يحكم العقل بصدقها قطعا بمجرد تصور طرفيها أي الموضوع والمحمول من دون أن يعلم كيف أتاه هذا التصديق، يعني هو لا يعلم. بس أطلب أنت كيف حكمت أنها صادقة؟ وقل لك شيخ والله يعني فطرة السليمة تقول أن الكل أكبر من الجزء، فهو لا يستطيع أن يعبر لك كيف حصل هذا التصديق، هو يجده فطريا في نفسه وفي عقله. وكأنها مركوزة لفطرة الإنسان لا يحتاج إلى تعليم مسبق حتى يتوصل إليها. هذه تسمى إذن أوليات. النوع الثاني المحسوسات. المحسوسات لا، هذه درجة أعلى. المحسوسات أيها الأحبة ليس العقل وحده بمجرد أن يسمع الجملة يحكم بأنها صادقة، ليست مثل الأوليات. الأوليات العقل مباشر يحكم أنها صادقة من غير حاجة إلى معونة شيء آخر. في المحسوسات لا، العقل يحتاج إلى معونة الحواس الظاهرة، بعد ذلك يستطيع أن يحكم ويجزم بأن هذه الجملة صادقة. فالعقل وحده لا يستطيع، يحتاج إلى ماذا؟ إلى معونة من ماذا؟ من الحواس الظاهرة، العين والسمع والأنف والذوق واليد، مش هذه الحواس الظاهرة عندنا؟ فالعقل بمعاونة الحواس الظاهرة يستطيع أن يصل إلى أن هذه المقدمة قطعية يقينية. لذلك قلنا المحسوسات قضايا لا يدرك العقل بمجرده صدقها، بل يحتاج إلى الحس الظاهر حتى يتوصل إلى الجزم بصدقها. لكنه لاحظوا بعد الحس الظاهر هل يحتاج إلى شيء آخر؟ لا، فقط يحتاج مجرد الحس الظاهر، تحليل عقلي سريع يجزم بأنها صادقة، لكنه لا يحتاج بعد الحس الظاهر إلى شيء، مش على شيء عفوا هنا في خطأ، لكنه لا يحتاج بعد الحس الظاهر إلى شيء حتى يجزم بصدق هذه القضايا، في تداخل في الكلام، لا يحتاج بعد الحس الظاهر إلى شيء، نكتب نعدل، حتى يجزم بصدق هذه القضايا. مثال ذلك، الآن لو قلت لك إنسان ولد وخرج إلى الحياة جديدا، فقلت له النار محرقة، هل سيجزم بهذا بمجرد أن يسمع كلمة نار ومحرقة حتى لو عارف؟ لن يجزم. طيب لو أنه وضع يده على النار فأحرقت، لو وضع يده على النار فأحرقت مباشرة سيعرف، لو قلت النار حارقة بالنسبة له أصبحت يقينية قطعية. طيب من أين حصل اليقين والقطع؟ هل بالعقل فقط؟ أم احتاج إلى معونة الحس الظاهر؟ لما وضع يده فاحترقت العقل برمج إذن النار محرقة وتكون قطعية ويقينية عنده. نعم، ليس العقل وحده وإنما الحس، لما وضع يده على النار فاحترقت يده حكم مباشرة أن النار محرقة. فالعقل احتاج إلى معونة الحس الظاهر حتى يصل إلى درجة القطع، هو في النهاية وصل إلى القطع ولكن بمعاونة الحس الظاهر. المحسوسات يقابلها عند المناطق الوجدانيات أو ما يسمى عندهم المشاهدات. المشاهدات نفس الشيء، قضايا لا يدركها العقل وحده بل يحتاج معها إلى مساعدة الحس الباطن. هنا ما الفرق إذن بين المشاهدات والمحسوسات؟ المحسوسات يحتاج معها إلى مساعدة الحس الظاهر، المشاهدات يحتاج معها يعني العقل زائد مساعدة الحس الباطن. مثال ذلك قضية أنا جائع أو أنا عطشان أو أنا سعيد أو أنا غضبان أو أنا خائف. الآن هذه جملة صحيح، قضية، أنت كيف تجزم أني أنا الآن أتكلم عن نفسي أنا الآن سعيد أو أنا الآن حزين أو أنا الآن كيف تجزم بهذا؟ هل بعقلك ولا بوجود مشاعر باطنة أنت تشعر بها؟ العقل مبرمج فطريا على أن يحكم أن هذه المشاعر تعني السعادة، وهذه المشاعر الداخلية تعني الحزن، وهذه تعني الجوع، وتأتي التنبيهات العصبية لك أن تذهب فتأكل إذا كنت جائعا أو تشرب إذا كنت عطشانا. إذن جملة أنا جائع عندما أكون جائع أنا أجزم بها، هل يوجد إنسان يقول أنا جائع وهو لا يجزم بها؟ إلا يعني الكلام عن الذوق السليم، يعني إنسان يقول لك أنا جائع وهو شبعان، هذا ليس كلام عن العقل، نتكلم عن أصحاب العقل السليم. من يقول أنا جائع هو يجزم بأنه جائع. طيب من أين أتاه الجزم؟ هل العقل بمجرد أن يتصور معنى أنا ومعنى جائع مباشرة يجزم بأن هذه الجملة صادقة؟ لا، هو يحتاج إلى حس باطن بالجوع فيحكم إذن العقل أن فعلا أنا جائع جملة صادقة، أو أنا سعيد جملة صادقة، أو أنا غضبان جملة صادقة، وعلى ذلك فقس. طيب إذن هذه تسمى ماذا؟ الوجدانيات التي يحتاج فيها العقل إلى معونة الحس الباطن. النوع الرابع المجربات. المجربات أيها الأحبة تحتاج إلى عقل زائد مساعدة تكرار المشاهدة والتجربة مرة بعد أخرى حتى تجزم بأن هذه المقدمة قطعية. كيف تجزم أن هذه المقدمة قطعية؟ هون تحتاج المجربات إلى معونة ماذا؟ العقل زائد تكرار المشاهدة والتتبع مرة بعد أخرى. وهذا فرق بين المجربات والمحسوسات. يعني المحسوسات بمجرد أن وضعت يدك انتهى الأمر، يعني عقل بمجرد حس ظاهر جزمت بأنها صادقة. لا، في المجربات وهي تجربة. نعم، في المجربات كمصطلح، كمصطلح المجربات لا، تحتاج فيها إلى تكرار العملية مرة بعد أخرى، تكرار المشاهدة والفحص مرة بعد أخرى مع وجود العقل، كلاهما يوصلك إلى القطع بأن هذا الشيء صادق قطعا، يوصلك إلى القطع. نعم توصلك إلى القطع. نقول مجربات، قضايا يحتاج العقل حتى يجزم بها إلى تكرار. طبعا لا أدول تكرار، دائما نركز عليها كثير من طلبة، نقول تكرار، لا هي تكرار، تكرار المشاهدة والاختبار مرة بعد أخرى. لاحظوا مع استصحاب ماذا؟ مع استصحاب قياس الخفي. يعني أنت يعني كيف وصلت إلى فقط يعني إلى أن هذا التجربة المستمرة مع تحليل العقل يوصلك إلى القطع؟ هناك قياس خفي في باطنك، وهو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد عند حدوث أمر ما دليل على سببيته في حدوث المسبب. صحيح، ولهذا أمر في العقل، أنت تجد نفسك مفطور عليه. إذا وجدت نتيجة توجد دائما عند وجود شيء معين، كل ما وجد هذا الشيء توجد نتيجة، كل ما يوجد هذا الشيء كررت التجربة والتكرار مرة بعد أخرى، تلاحظ كل ما وجد هذا الشيء يوجد شيء آخر. فهنا أنت تصل إلى ماذا؟ تصل يقولون إلى نتيجة قطعية بأن هذه الجملة صادقة. الآن في الحقيقة هنا في يعني في نقاش، يعني قضية أن التجربة هل فعلا قطعية دائما؟ يعني ممكن تكون المتكرار المشاهدات فيه إشكال أو فيها نظر، أو تكون كما قلنا لم تستوعب جميع التجارب أو لم تصل إلى درجة كافية، فهذا يحتاج يعني فيه نقاش. لذلك المناطق ليسوا متفقين على ذلك. بعض المناطق يقول لا، التجربة تفيد الظن حتى لو وصلت إلى ما وصلت، كما مر معنا في الدرس الماضي في الاستقراء الناقص. قلنا الاستقراء الناقص أنت تجرب مثلا كمية من الجزئيات حتى لو كانت كثيرة، لكن في النهاية هو ناقص لن يصل إلى درجة القطع. فكذلك التجربة يوجد خلاف بين المناطق. الأخضري رحمه الله عدها من ماذا؟ من القطعية، أنها توصل إلى القطع. هي في الحقيقة يمكن أن توصل إلى القطع، ويمكن فيما يظهر لأنها توصل إلى الظن، وأن الأمر يحتاج إلى نقاش. طيب المتواترات النوع الخامس، ما هي المتواترات؟ قضايا يجزم العقل بأنها صادقة، يعني قضايا قطعية. طب كيف حكم العقل بأن هذه المقدمة وهذه جملة قطعية؟ العقل بمساعدة ماذا؟ وجود إخبار من جماعة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. إذا جاءك جماعة أخبروك بخبر ما، مثلا شخص لم يشاهد مكة، فجاءه الحجيج من كل المناطق في الأردن، قالوا له ترى الحمد لله ذهبنا إلى مكة. الآن هو في باطنه يحصل عنده جزم وقطع أن مكة مدينة موجودة على سطح الأرض. صحيح؟ هو لم يشاهد مكة لا في التلفاز ولا في الراديو، يقول في مكة مكة. فهل جملة مكة موجودة على سطح الأرض جملة صادقة أو كاذبة؟ فنقول هذا الرجل قال لك والله يا شيخ أنا أظن. طيب جاءه الحجيج من أفواج من عمان ومن الزرقاء ومن العقبة ومن الشمال والجنوب، كلهم قالوا ترى رحنا على مكة، من دون تواطؤ بينهم على الإخبار. كل شخص جاء في يوم على هذا الإنسان فقال نحن رأينا مكة، نحن رأينا مكة. مع الوقت يحصل عندك ماذا؟ جزم وقطع أن هناك مدينة اسمها مكة، لأن العادة تحيل أن جنوب الأردن مع شمال الأردن مع شرق الأردن مع غرب الأردن كلهم يخبر أن مكة موجودة، ويكون هذا الخبر ظني أو يكون خبر فيه كذب. لذلك يقولون المتواترات هي أخبار يجزم العقل بأنها صادقة بمساعدة ماذا؟ أو عن طريق ماذا؟ عن طريق إخبار أو سماع خبر متواتر من جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أما إذا أخبرك جماعة لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مثل باص عمره واحد فقط في 50-60 راكب، قالوا يا أخوان نضحك على ذاك الشخص، نقول لو رأينا شيئا في مكة، وهم لم يروا لكن تواطؤوا فيما بينهم، عدد 60 عدد كبير ترى، لأنه عند المحدثين يعني عدد التواتر السيوطي رحمه الله يقول لك 10، ومنهم من يقول لي أربعة، ومنهم من يعني يزيد أو يقلل، لكن عدد 70 مثلا في باص قدموا من العمرة، ولكن كلهم كانوا في باص واحد وأخبروك عن قضية رأوها في مكة. الآن هل هذا فعلا يوصلك درجة التواتر؟ أو عفوا درجة الجزم، ونقول أنه حدث تواتر. الآن في الحقيقة الأمر سيرجع إلى العادة، يعني ما أستطيع. إذا كان 60 يمكن هؤلاء أن يتواطؤوا مع بعضهم، دعونا نخبر فلان بشيء حدث في مكة وهو لم يحدث، يمكن أن يتواطأ مثلا سكان ركاب حافلة واحدة، يمكن عرفت. إذا أخبروك بخبر نعم أنت تقول وصل عندي هذا الخبر صدقه إلى درجة 90%، لكن تبقى 10% اللي احتمالية التواطؤ. لكن لو 10 باصات عمرة متفرقة من الشمال والجنوب أخبروك عن شيء رأوه في مكة، التحليل العقلي يقول 10 باصات من الشمال والجنوب والشرق والغرب يستحيل عادة أن يحدث بينهم نوع اتفاق ويتواصلوا في الجوالات دعونا نخبر بخبر مكذوب. لذلك فكرة المتواترات يعني لماذا توصل إلى القطع؟ هي توصل إلى القطع لأن مبدأها على أن الجماعة الذين أخبروك بالخبر تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. مثال ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث؟ هل رأيته؟ عليه السلام نبتره، ولكن وصلنا الأخبار المستفيضة من يعني استفاضة وتواتر أممي، هذا مش تواتر شخص أو شخصين، يعني لا ينكرها الكافر والمسلم، استفاضة أممية على أنه صلى الله عليه وسلم قد بعث. جيد. النوع الأخير وهو الذي فيه النقاش الكبير بين المناطق، الحدثيات. الحدثيات أيها الأحبة يقول هي القضايا التي يجزم بها العقل بواسطة حدث بين مع وجود قرائن واضحة. ما يسمى الحدث، تعرفون الحدث أظن يعني كمصطلح معروف لديكم، أن الإنسان بإحساسه المرهف يصل إلى أن هذه القضية صادقة، بإحساسه المرهف يصل بأنها ليس بالحواس الظاهرة ولا بالوجدانيات، بشيء باطن في نفسه يصل إلى أن هذه القضية صادقة. ولكن لابد من وجود كما يقولون قرائن، يعني هو باستخدام قرائن وتأملات وملاحظات جزم بأن هذه القضية صادقة، وهم يرون أن الحدث يوصل إلى ماذا؟ إلى اليقينيات. نعم؟ يعني قريبة من الناس، لكن فراسة ليست مبداها على القرائن، وإنما هو أمر جعله الله عز وجل في أشخاص معينين، يعني موهبة. لا، الحدث يمكن أن ينميه مع الوقت، يمكن للإنسان من خلال التجربة في العلوم. وماذا نعطيك أشهر شيء مثلا من الحدثيات في الحقيقة؟ ما عندنا في علم مصطلح الحديث ماذا؟ علم محد علم الحديث. ألا يقولون علم علل الحديث علم غامض؟ يعني أحمد بن حنبل ينظر في الحديث يقول عم هذا الحديث مكذوب، يعني أنا أزعم أنه مكذوب، لكن لا تسألني لماذا، لأني لا أستطيع أن أعبر لك، لا أجد شيئا محسوسا يخبرك أنه فعلا هذا الحديث مكذوب لهذه الدرجة. لكن لأن أحمد عنده آلاف مؤلفة من الأحاديث، إنسان عنده مليون حديث بالطرق، طبعا ليس مليون حديث مقصود مليون نص بطرقها. نعم، سميه الحدث الحس الباطن، لكنهما مصطلحهم الحدث، وهذا أظن أنه متصور، يعني ما في داعي نغير الأسماء حتى لا، المشكلة في المنطق العبارات محددة معنا. فنقول كما قلنا علم علل الحديث قائم على الحدث في كثير، يعني علم العلل بحديث. الآن في علل ظاهرة، لا هذه لا، هذه تقوم على أمور واضحة، يقول لك فلان ضعيف، فلان فيه انقطاع، هذا الحديث علته واضحة يشير إليها. لكن كثير منهم يقولون أصعب شيء في علم الحديث علم علل الحديث، لأن أبو زرعة الرازي وأحمد بن حنبل وفقهاء وإسحاق بن راهوية قد ينظر في حديث ومن نظرته وتأمله يقول لك هذا الحديث يستحيل أن يكون ثابتا. طب لماذا يا أحمد بن حنبل، لماذا يا إسحاق بن راهوية رحمكم الله؟ يقول لك أنا لا أستطيع أن أعبر لك، لكن خبرتي الواسعة والقرائن المحيطة بالحديث تعطيني أمر أن هذا الحديث فيه شيء مش راكب، زي ما قال لك فيه شيء خطأ. لذلك يقولون علم علل الحديث من أغمض العلوم، ويحتاج أن يفني الإنسان عمره في متابعة الرجال ومعرفة سيرهم والتقائهم ومعرفة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل معها حتى يستطيع أن يصل لهذه القوة. وهذه طريقة المتقدمين في علم الحديث، أليس يوجد هنا خلاف بين مدرسة المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث؟ المتأخرون هم الذين يعتمدون على الأمر الظاهر، فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان صحيح، انتهى، يعطينا الحديث صح، يعطينا الحديث خطأ، يعتمدون على الظاهر. أما المتقدمون، لذلك مش كل هذا أمر مهم الطالب يعرف الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين عند المحدثين. المتقدمون لا، يعني زي أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو زرع وأبو حاتم وهؤلاء، هؤلاء ليس فقط هي عملية صح خطأ، والله ضعيف ضعيف، ثقة ثقة، نضع صح عن الحديث، لا، قد يكون الحديث في جل رجاله ثقات، ولكن هناك شيء هو في نفسه يجده يخبره بأن هناك خطأ نوعا ما في دربك في الحديث، في شيء متقدم متأخر، لا يمكن أن يكون الحديث صحيح بهذه الهيئة. هذا الأمر في الحقيقة يصل على المتقدم المتوسع المتبحر، أما المتأخر حتى يصل إلى درجة يعني أحمد بن حنبل والإسحاق بن راهوي، هذا يعني شيء صعب جدا في الحقيقة. عرفت، نحن نقبل التقليد واتباع أولئك الأئمة الكبار ومن يسير على طريقتهم، أما فقط قضية الحكم الظاهر على الحديث لأنه صحيح بمجرد أن وجدت رجال أصحاء فيه ورجال ضعاف تحكم عليه بأنه ضعيف فقط بهذه الطريقة، هذه توقعك في الزلل في بعض الجزئيات أو في كثير من الجزئيات، ليس في بعض الجزئيات، والله تعالى أعلم. ها صدقت، والعدول عن دليل ده صار. طيب، الحدثيات يقول الغزالي، هذا كلام للغزالي رحمه الله، يقول قضايا مبدأ الحكم بها حدث من النفس يقع لصفاء الذهن وقوته مع وجود قرائن تشهد له. لاحظوا الغزالي ماذا يقول، هي قضايا مبدأ الحكم بها، يعني كيف حكمنا بأنها صادقة؟ يقول لك حدث من النفس يقع لصفاء في الذهن، إنسان صافي الذهن، عالم كبير صافي الذهن وقوة في الذهن، يعني ذكاء، مع وجود قرائن كما قلنا، قرائن محيطة هي التي أشعرت، ليس فقط هو حدث محض، فتدعن النفس لقبوله وللتصديق له بحيث لا يقدر على التشكيك فيه. الآن هذه القضية، قضية عدم القدرة على التشكيك فيه، هي النزاع. يعني أنا أحترم الحدثيات لدرجة كبيرة، نعم، ونرى أن فيها فائدة عظيمة من أصحاب العلوم المتبحرة، لكن أنك تصلها إلى درجة القطعيات اليقينيات، هنا في الحقيقة في خلاف كبير بينهم. بل كما سيأتي معنا عضد الدين الإيجي رحمه الله تعالى يقول إيها لا تفيد القطع، يعني في النهاية نعم تفيدك أنت شيء تعمل به في حياتك تبني عليه، لكن أن تجزمنها قطعية، نحن المجربات ناقشنا فيها، لا نريد نناقش في الحدسيات التي هي أضعف من المجربات في الواقع يرحمك الله. وقال المثال المشهور عندهم في العلوم القديمة، يعني ذكر الغزالي وغيره، مثل قضائنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس. الآن نور القمر مستفاد من الشمس، هذه قضية. في أيامهم ما في عندهم تسكوبات ولا ما يشوف هذه الأمور، ففي أيامهم كانت قطعية عند المناطق، لكن مبدأ القطع فيها أكيد ليس العلم، وإنما ماذا يقولون؟ الحدث. طيب كيف وصلوا بحدثهم إلى أن القمر يستفيد نوره من الشمس؟ طيب قال وذلك لاختلاف تشكله عند اختلاف نسبته من الشمس قربا وبعدا وتوسطا، ومن تأمل شواهد ذلك لم يبق له فيه ريبة. ومن مارس العلوم فهو يقول لك إذن أنهم يعني كان العلماء قديما يراقبون القمر في تشكلاته مع الشمس والعلاقة بينهما، وفي النهاية هي تأملات بالعين المجردة وحسابات خفيفة في النهاية، ومع ذلك مع كثرة المشاهدة والقرائن المحيطة وصلوا بالحدث إلى أن القمر يأخذ نوره من ماذا؟ من الشمس. طبعا كما قلت لكم هذا مثال قديم، أما الآن العلم الحديث اثبتها، يعني ما هي حاجة لا حدث ولا غير حدث. طيب الآن من مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدث والاعتبار قضايا كثيرة، يعني من كثر ممارسته في العلم، وهذا أيها الأحبة قد يمر مع بعضكم كثيرا عندما يمكنه الله عز وجل في العلوم الشرعية يسمع شيئا ربما لا يتذكره، ولكن عندما يسمعه يطرده مباشرة يعلم أن هذا خطأ. ليس العرب كانوا لفصاحتهم عندما يسمع نص ينسب إلى القرآن مباشرة بحدثه، هو لم يسمع القرآن كاملا لكن يعرف أنه هذا ليس قرآنا، يعني كما لا تأتي معه على تركيبة القرآن. لذلك كل من تبحر في علم من العلوم مع الوقت يرزق نوع من الحدث، يدرك به أن هذه المعلومة في هذا العلم ليست بصادقة، وإن كنت أنا في هذه اللحظة الحالية لم أبحث عنها لم أفتش، لكن حدثي وتجربة المتبحرة في العلوم تخبرني بأن هذه الجملة فيها دخن وليست صادقة، أو تخبرني بأنها صادقة كما قلنا في قضية علل الحديث. وعلي أكمل كلام الغزالي رحمه الله. الآن فوائد سريعة أيها الأحبة، هناك خلاف قوي بين العلماء في عد الحدثيات كما قلنا من قسم اليقينيات، وهذا تنبيه. فعضد الدين الإيجي رحمه الله تعالى، عضد الدين الإيجي صاحب ماذا؟ ما هو الكتاب الذي له؟ عضد الدين الإيجي له كتاب مشهور في العقائد، كتاب المواقف، كتاب المواقف عضد الدين الإيجي، يعني تنبني عليه عقيدة الأشاعرة رحمه الله تعالى على كتاب عضد الدين الإيجي، فهذا كتاب مهم. طيب هناك خلاف قوي بين العلماء في عد الحدثيات من قسم اليقينيات، فعضد الدين الإيجي على سبيل المثال يجعلها من قبيل الظنيات، متكلم من كبار المتكلمين لكنه يقول في النهاية عقلية ظنية لا تصل إلى درجة القطع. يقول الصبان رحمه الله تعالى صاحب الحاشية التي رأيناها الدرس الماضي أو قبله على قول العضد وهو المتجه، يقول هذا هو الصحيح وهو المتجه الذي درج عليه كثير من العلماء، لأنه يحتمل عقلا أن يكون نور القمر من شيء آخر، يعني في النهاية أصبحت أنت تريد تحاكمني لعلم المنطق، أنت بحدثك وصلت إلى هذا، لكن هل العقل يقول حدثك قطعي؟ العقل لا يقول حدثك قطعي، يمكن يكون نور القمر استفيد ليس من الشمس من شيء آخر، هكذا يقول الصبان. وفي الحقيقة كلامهم أقرب، يعني كلام عضد الدين الإيجي والصبان وما صار نحوهم أقرب إلى أن الحدثيات لا تصل إلى درجة القطعيات، وإنما هي يعني يقينية أو غلبة ظن. الآن هناك يقينيات أخرى غير هذه الست أيها الأحبة ذكرنا، صحيح في بداية الكلام قلت هناك مقدمات قطعية يقينية غير الست، وأشهر مثال عليها شيء سهل عليك، ما هو؟ أني لو ألفت قياسا من مقدمة مثلا من المتواترات والحدثيات أو التجريبيات ستكون النتيجة ماذا؟ يقينية قطعية. إذن هذه كذلك نتيجة قطعية وليست من الست، لا هي من المتواترات ولا هي من الحدثيات ولا مجربات ولا حس ظاهر ولا حس باطن ولا أوليات. طب من أين أتيت باليقين بها؟ لأني استخدمت مقدمتين يقينيتين حدثية ومتواترة، أو متواترة وأولية، أو أولية ومحسوسة، فأنتجت نتيجة. هذه النتيجة قطعا قطعية لأن مبناها على مقدمات قطعية، إذن هذا نوع آخر من المقدمات اليقينية. فهمنا هذا الأمر أيها الأحبة، أن النتيجة التي أخذت من مقدمات قطعية ستكون قطعية، أستطيع أن أستخدمها في برهان آخر. فلو سئلت هذه من أي نوع تقول هذه نتيجة أخذت من مقدمات ماذا؟ قطعية، فهي قطعا قطعية لا تحتاج إلى غير ذلك. طيب الآن هذه الست التي ذكرناها هي يقينية قطعية صحيح؟ وهنا كثير من الطلبة يخطئون. الآن كونها يقينية وقطعية، هل يستلزم أنها ضرورية أو نظرية ولا لا يستلزم ذلك؟ لا يستلزم، انتبه، يمكن تكون يقينية ضرورية ويمكن تكون يقينية نظرية، لأن النظر معناه ما يحتاج إلى نظر وتأمل، والنظر والتأمل قد يقودك إلى القطع. كثير من الطلاب يظن أن النظري هو الظني وأن الضروري هو القطع، لا خطأ. النظري هو ما يحتاج إلى نظر وتأمل، والقطع والضروري ما لا يحتاج إلى نظر وتأمل. فاليقينيات السابقة التي مرت معنا قد تكون يقينية ضرورية وقد تكون يقينية نظرية. فأنت مثلا الأوليات ما رأيكم فيها؟ أنا أرى أنها ضرورية، الأوليات ضرورية. طيب مثلا الحس الباطن، أنا جائع وأنا سعيد، ضرورية كذلك لا تحتاج إلى نظر وتأمل. طيب الحس الظاهر يعني ماشي، لكن فيما يظهر لي أنا كذلك ضرورية. الحس الظاهر يعني ما تحس به ابتداء في ظاهرك ضرورية، لكن ما سينبني عليها بعد ذلك، يعني أنا شعرت أن النار أحرقتني، إذا النار محرقة، ما ينبني على الحس من تحاليل وما شابه ذلك هي التي تدخلها الخطأ. أما هي ابتداء الحس ما أدركته بحاستك ابتداء يكون ضروري، لكن ما سينبني عليه بعد ذلك أنت ماذا ستنتجه تستنتجه وتستنبطه من هذا الأمر، نعم ليس قد يكون ظنيا حتى وليس ضروريا أصالة. طيب مثلا التجريبيات ما رأيكم فيها؟ نظرية، نظرية ليست ضرورية لأنها قائمة على تجربة. الحدسيات كذلك يعني لو اعتبرناها يقينية هي يقينية نظرية، وإن كان يعني في خلاف، البعض يقول لك ضرورية لأنها لا تحتاج إلى نظر وتأمل، لكن في الحقيقة تحتاج إلى نظر وتأمل وتحتاج إلى قرائن محيطة، فهي صحيح يعني لو سلمت لك أنها يقينية ولكنها في النهاية تعتبر فيما يظهر أنها من قبيل النظريات. طيب المتواترات، هذا خلاف بين علماء الأصول، يعني الجويني رحمه الله تعالى يرى أنه يفيد النظري، يفيد القطع لكنه بالنظر، وبعض يرى أنه يفيد القطع ولكن بالضرورة، والمشهور في كتب الأصول أنه تفيد بالضرورة، يعني بمجرد أن يأتي جماعة تحيل العادة تواطؤها بعد الكذب تعرف أن هذه الجملة صادقة من دون نظر وتأمل، وهذا هو الأقرب. وإن كان كلام الجويني، هو المشكلة أن الجويني يستخدم المصطلح الضروري والنظري بغير المصطلح المشهور الذي نتكلم عنه، فهو في الحقيقة يقول كثيرا أنه لم يخالف الجمهور، هو يرى أنها ضرورية ولكن استخدم النظري بمعنى آخر ليس هو المعنى المشهور. لا أريد أن أقحمك في هذا الأمر، هي فقط فوائد سريعة. آخر بيتين في هذا الفصل، قال: وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. هذه في الحقيقة مسألة متعبة للعقل ومسألة تبني على قضايا عقدية، ولا يوجد منها في الحقيقة ثمرة في علم المنطق، وإنما هي ثمرة عقدية، ولكنهم يعني علماء العقائد يحبون أحيانا أن يدخلوا بعض مسائل العقيدة في المنطق. هذه المسألة باختصار أيها الأحبة، نحن قلنا القياس المنطقي، ما تعريفه القياس المنطقي؟ ولا هذا ذهب القياس المنطقي ليس الاقتراني ولا استثني أنواعه، القياس المنطقي ما هو؟ ما في أحد؟ مش قلنا ما ألف من قضايا تأليفا خاصا بحيث لو سلمت القضايا استلزم بذاته قولا آخر؟ نعم هذا نعم، لكن هو نعم بعد ما قلنا نحتاج منكم. طيب إذن القياس المنطقي أيها الأحبة كما قلنا هو مؤلف من قضايا تأليفا خاصا، ما ألف من قضايا تأليفا خاصا بطريقة معينة الأشكال الأربعة مع مراعاة شروط الإنتاج، بحيث لو سلمت هذه القضايا بأنها صادقة سواء كانت تفيد العلم أو كانت تفيد الظن فإنها تستلزم ماذا؟ نتيجة، اللي هو القول الآخر، هذا هو القياس. إذن القياس بشكل عام قائمة لأن هناك مقدمات تستلزم نتيجة، لا هنا حبكة هذه المسألة. القياس المنطقي كما عرفنا أيها الأحبة هناك مقدمات، إذا ألفت تأليفا خاصا موافقا للشروط وعلى الأشكال الصحيحة مع مراعاة شروط الإنتاج فإنها تنتج لي ماذا؟ وتستلزم قولا آخر. الآن ذكرنا أيها الأحبة مثلا القياس ما ألف من قضايا تأليفا خاصا بحيث إذا سلمت القضايا استلزم بذاته قولا آخر. إذن فعندنا يكون عندنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية، هذه المقدمة الأولى والمقدمة الثانية إذا رتبت بالشكل الصحيح مع مراعاة شروط الإنتاج فإنها تعطيني ماذا؟ نتيجة. تستلزم. أنا أريد أن أركز على مصطلح تستلزم. الآن هنا حدث الخلاف بين الفرق المختلفة، يقولون هذا الاستلزام، أنت قلت عندنا مقدمتان وهاتان المقدمتان تستلزمان نتيجة، يعني إذا كانت المقدمتان مثلا قطعيتان فإنما تستلزمان نتيجة قطعية، صحيح؟ وإذا كانت المقدمتان ظنيتان تستلزمان نتيجة ظنية. هذا الاستلزام ما طبيعته؟ هل هو استلزام عقلي، يعني هل العقل هو الذي يحكم بهذا الاستلزام، أم هو استلزام عادي؟ طيب، وإذا كان استلزام عقلي، على أي نوع من أنواع الاستلزام العقلي؟ هل هو استلزام عقلي مجرد، أو استلزام عقلي على طريق التولد، أو استلزام عقلي على طريقة العلة والمعلول؟ حدث بينهم خلاف، وأنا كما قلت لك سأعرضه سريعا، لا يهمني كثيرا أمره، لأنه كما قلنا هي مبناها مسائل عقدية دقيقة عندهم. إذن كما قلنا، أنا أريدك أن تعرف أين الخلاف. الخلاف في ماذا؟ دلالة المقدمات على النتيجة. الكل متفق، الكل متفق أن المقدمات تعطيني نتيجة. المقدمات إذا رتبت بالشكل الصحيح مع مراعاة شروط الإنتاج فإنها تعطيني ماذا؟ نتيجة. بعبارة أخرى تستلزم نتيجة. لكن هذا الاستلزام، استلزام المقدمات للنتيجة، هل هو استلزام عقلي أو استلزام عادي؟ يعني العادة هي التي تحكم به، وليس العقل يقول هذا يجب أن يحدث هذا. يقولون في استلزام، لكن هل هو استلزام عقلي؟ العقل يحكم أن المقدمات يجب بالعقل أن تولد النتيجة، ولا العادة المضطردة أنه إذا ركبت المقدمات بالشكل الصحيح فإنه تنتج عندنا نتيجة صحيحة؟ هذا الخلاف ابتداء. ثم اختلف الذين قالوا بالعقل، هل هو العقلي مجرد، وأنا تسمية خاصة فيها، أنا قلت عقلي مجرد، أو عقلي بالتولد، أو عقلي على طريق العلة والمعلول. لاحظنا إذن، أنا أريدك فقط أن تحيط يعني نوعا ما بالخلاف، ولا يهمني أن تعرف تفاصيله بالدقة. أن آخر اختلفوا أن دلالة المقدمات على النتيجة هل هي استلزام عقلي أو استلزام عادي، وليس العقل هو الذي يقول. أنا أريدك تفهم ما معنى استلزام عادي، يعني ليس العقل هو الذي يقول إذا كانت المقدمات عرفت صدقها وأنها صادقة بالعلم أو بالظن فيجب أن تكون النتيجة. لا، العادة هي التي تقول إذا علم فلان صدق المقدمات تحصل عنده النتيجة، إذا علم أو ظن صدق المقدمات يحصل عنده العلم أو الظن بالنتيجة. هذا حصول العلم أو الظن كما قلنا بالنتيجة، من خلال الحصول العلم أو الظن بالمقدمات ابتداء، هل هو حصول عادي فقط العادة هي التي الدارجة هي التي تحكم به، أو العقل؟ لأنه في الحقيقة إذا قلنا عقل هذا درجة أعلى، إذا قلنا العادة هي التي تقول بذلك فهذا درجة أدنى. الآن عندنا أقوال أربعة ذكرها الأخضري رحمه الله، قال وفي دلالة المقدمات على النتيجة، لاحظوا، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف. وأريدك أن تفهم أن قوله وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف، ليس الخلاف أنه هل تدل المقدمات على النتيجة، لا، الكل متفق على أن المقدمات تدل على النتيجة، وإنما المراد الأخضري في طريقة دلالة المقدمات على النتيجة، أو في استلزام المقدمات للنتيجة. ما طبيعة هذا الاستلزام؟ هل هو استلزام عقلي أو عادي؟ وإذا كان عقليا هل هو على طريقة العقل المجرد أو العلة أو عن طريق التولد؟ طيب، المذهب الأول مذهب الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله ومذهب الفخر الرازي. هؤلاء يرون أيها الأحبة أن الاستلزام بين المقدمات والنتيجة استلزام عقلي، ليس على طريق العلة والتولد، بل عقلي مجرد، أنا سميته عقلي مجرد. هذا هو المذهب الأول، مذهب الجويني والرازي في المحصول. يرى ماذا؟ يرون أنه إذا حصل عندك علم، يعني السامع أو المستدل إذا حصل عنده علم أو ظن بأن المقدمات صادقة، مباشرة عقلا تحصل عنده النتيجة. إذا مباشرة أنت سمعت مقدمتين، صحيح؟ حصل لك علم بأنهما، يعني جزم بأنهما صادقتان، أو ظن بأنهما صادقتان، بمجرد أن حصل عندك هذا العلم بصدق المقدمات أو هذا الظن بصدق المقدمات، عقلا يحصل عندك ماذا؟ النتيجة، توجد النتيجة بالعقل المجرد. طيب، وعليه متى حصل العلم أو الظن بالمقدمات؟ يعني نقرأ من أول مذهب الجويني والرازي، وهو اختيار مين؟ وهو اختيار الأخضري رحمه الله في السلم المنورق، أنه استلزام العلم أو الظن بالمقدمات، العلم أو الظن بالنتيجة، يعني استلزام العلم، لاحظوا العبارة ربما لا يفهم بعضكم، استلزام العلم أو الظن بالمقدمات، العلم أو الظن بالنتيجة هو استلزام عقلي بلا تعليل ولا تولد. أراد أن يخرج القولين الآخرين، قول المعتزلة وقول الفلاسفة، هم يقولون باستلزام العقلي ولكن ليس على طريقة التولد ولا على طريقة العلة والمعلول. طب على أي طريقة؟ هم هؤلاء أيها الأحبة ربما لم أدون هذه، هؤلاء الجويني والرازي يقولون إذا حصل عندك علم أو ظن بالمقدمات يخلق الله سبحانه وتعالى عند ذلك فيك علما أو ظنا بالنتيجة. ماذا يقول الجويني والرازي؟ إذا خلق الله فيك علما أو ظنا بالمقدمات فإنه يخلق عند ذلك، وكلمة عند هذه يضعوا تحتها ثلاث خطوط لأننا نخالفهم فيها، هذا يعني ملحظ عقدي، فإنه يخلق عند ذلك علما أو ظنا بالنتيجة. فإذا النتيجة خلقها الله سبحانه وتعالى عند السامع أو عند المستدل. متى خلقها؟ عندما حصل له العلم أو الظن بالمقدمات خلق الله عند ذلك. لاحظوا عند ذلك خلق الله ماذا؟ العلم أو الظن بالنتيجة. على طيب الآن، طب ما فائدة قولهم أنه هذا استلزام عقلي؟ لا عقلي عندهم، هم يقولون يعني يعترض عليهم. طب سئل الجويني والرازي، يعني نفرض أنهم سئلوا، يعني أنا واحد، طيب هل يمكن إذن أن يحصل عندهم علم أو ظن بالمقدمات ولا يخلق الله عندهم العلم بالنتيجة؟ الله عز وجل قادر على ذلك؟ أن يكون عندهم، يحصل عندهم علم أو يخلق فيهم علم أو ظن بالمقدمات ولا يخلق عند ذلك علم أو ظن بالنتيجة، هل يمكن ذلك؟ لا، الجويني يقول لك لا ما يمكن. لماذا؟ يقول هذا السؤال أصلا خطأ. لماذا؟ يقول القدرة الإلهية أيها الأحبة هل تتعلق بالمستحيلات العقلية؟ يعني هل نقول، يعني هل أصلا يصح هذا السؤال؟ هل يمكن، هل يقدر الله عز وجل أن يجمع بين النقيضين؟ وين هذا مستحيل عقلي، هذا مستحيل ماذا عقلي، فليس متعلقا للقدرة الإلهية، وليس نفي القدرة الإلهية أصلا عنه ووصف له بالعجز، لأنه هذا أصلا ليس متعلقا للقدرة. كيف مثلا؟ أعطيك مثال آخر، كان الإنسان يقول لك هل يمكن أن يخلق الله جسما بلا شكل؟ وأصلا الجسم هو طبيعته لا بد يكون له شكل، فكيف أنت تفرض هذا المستحيل العقلي ثم كأنه يريد أن يخوفك؟ تقول لا أعوذ بالله أن أبرئ قدرة الله عز وجل من ذلك. هو أصلا السؤال خطأ، أنت عرفت إن الإشكال، السؤال خطأ. تقول كيف يخلق الله جسما وليس له شكل؟ طب ما هو الجسم لازم يكون له شكل، فكيف أنت تريد جسما بلا شكل؟ لا يمكن، هذا ما عاد، لو خلق جسما بلا شكل هذا ليس جسما، هذا ليس جسما. أما الجسم فلا بد أن يكون له شكل، مش ليس حيز أو حيز تدخلنا في القضية، نحن نريد الجسم له شكل بغض النظر. فسؤال هل يمكن أن يخلق جسما بلا شكل؟ سؤال خطأ أصلا، ونقول لا ليس بصحيح هذا السؤال، وليس هذا متعلق القدرة الإلهية. فأنت عندما نصف الله بكمال القدرة في أشياء التي هي يعني العقل يقول هذا يحدث وهذا لا يحدث، أما الشيء المستحيل عقلي فلا يصح أصلا أن توجه السؤال هل يقدر الله على ذلك أو لا، لا يصح أن توجه السؤال هل الله قادر أو عاجز عن ذلك، ويستخدم لك عبارات عاطفية يحاول أن يرهبك، لأن القضية أن هذا السؤال خطأ علمي ابتداء، لأنه متعلق القدرة عندما نصف الله بكمال القدرة متعلقها الأشياء التي يمكن أن تحدث. هل الله قادر على كل شيء يمكن يحدث؟ قادر سبحانه، لا يعجزه شيء. أما الأشياء المستحيلة عقليا فهي أصلا ليست ضمن القدرة، ليست هي متعلق القدرة. لذلك هكذا قال الجويني والرازي عندما اعترض عليهم، تقولون إذا خلق الله فيك العلم أو الظن بالمقدمات يخلق عندك عند ذلك علما أو ظنا بالنتيجة، وهذا لابد لا يمكن يتخلف، لأنه ماذا؟ استلزام عقلي. فيقولون علاقة النتيجة بالمقدمات علاقة اللازم بالملزوم، وهذا تلازم عندنا على طريقتنا ماذا؟ عقلي، فلا يمكن أن يتخلف، تخلفه استحالة عقلية ولا يمكن أن يوصف أو توصف أو تتعلق قدرة الله عز وجل بالمستحيلات العقلية. فقولكم هل يمكن أن يخلق الله المقدمات من دون أن يخلق النتيجة؟ السؤال خطأ. لماذا؟ لأنه يعني هذا سؤال كأنك قلت هل يمكن أن يجمع الله عز وجل بين المتناقضين، فعلقت القدرة بماذا؟ بشيء مستحيل، وهذا لا يصح. ولذلك يقولون إذا خلق الله عز وجل العلم أو الظن بالمقدمات مباشرة يأتي العلم والظن بالنتيجة، لا يمكن أن يتخلف، كما أنه لو خلق جسما مباشرة يكون هناك له ماذا؟ شكل. إذا خلق جسم هل يمكن تقول يمكن الله يخلق جسم من دون أن يخلق معه شكل؟ هو السؤال خطأ. إذا خلق الجسم مباشرة سيأتي معه الشكل، وهكذا هنا إذا خلق المقدمات يخلق النتيجة معها مباشرة ولا تتخلف عنها. هذه طريقتهم في العقل، يعني قد تكون فيها نوع صعوبة أن تحاول أن تلملم شعث الكلام. مثلا اعتراض على هذا القول، لاحظوا الاعتراض، أليس الله سبحانه قادرا على أن يخلق العلم والظن بالمقدمات عند الناظر دون أن يخلقه؟ العلم أو الظن بالنتيجة عنده الظاهر أو الظن، هذه ذهبت، أو الظن بالنتيجة معه، سجلوها. طيب دون أن يخلق العلم أو الظن بالنتيجة معه، لاحظتم المكان؟ طيب 215 عند السؤال، اعتراض على هذا القول، أليس الله قادرا على أن يخلق العلم أو الظن بالمقدمات عند الناظر، العلم أو الظن كذلك الأولى، على أن يخلق العلم أو الظن بالمقدمات عند الناظر دون أن يخلق العلم أو الظن بالنتيجة معه، هل يمكن ذلك؟ فكيف أنت تواجه، يعني كيف واجه الجويني والرازي هذا الاستشكال؟ يعني استشكال وجيه، أليس الله قادر على كل شيء؟ هكذا يقول له المعترض. فكيف تقول أن الاستلزام عقلي وأن الله عز وجل إذا خلق العلم والظن بالمقدمات لابد يخلق عند ذلك العلم والنتيجة والظن بالنتيجة، لا يتخلف ذلك؟ هل أنت تجبر الله عز وجل على شيء؟ هل هذا فيه تحكم بقدرة الله حاجه سبحانه؟ فالجواب بماذا أجابه؟ قال إن القدرة الإلهية ما متعلقها ابتداء عندما نقول الله عز وجل قادر على كل شيء؟ متعلقها الممكنات العقلية، الشيء الذي يقول العقل أنه ممكن، صحيح؟ أو أقل شيء، شيء لا يحكم العقل بأنه مستحيل، صحيح ولا لا؟ شيء يحكم العقل بأنه ممكن، أو كحد أدنى نقول العقل لا يحكم أنه مستحيل، وإذا لم يحكم أنه مستحيل فهو ممكن بغض النظر يعني. المهم شيء لا يحكم العقل باستحالته، هذا هو متعلق القدرة الإلهية. جميل، لا المستحيلات العقلية، ليس متعلق القدرة المستحيلات العقلية، فتقول هل يخلق جسما بلا شكل أو يخلق المتناقضين أو المتضادين، هذا ليس متعلقا للقدرة حتى تقول هل الله قادر عليه أو ليس قادرا عليه. لذلك نقول إن الله سبحانه قادر على أن يخلق العلم أو الظن بالمقدمات ويخلق معه العلم أو الظن بالنتيجة التي هي هذا قول الرازي، وقادر على ألا يخلق العلم أو الظن بالمقدمات ابتداء، يعني الله عز وجل قادر على أنه أنت ابتداء لا يحصل عندك لا علم ولا ظن بالمقدمات، أما أنه يحصل المنتصف أنه يوجد عندك علم أو ظن بالمقدمات ولا يوجد علم أو ظن بالنتيجة، هذا لا يمكن. لماذا؟ ليس لأن الله عاجز حاشاه سبحانه، بل لأن علاقة النتيجة بالمقدمات هي علاقة اللزوم العقلي، وإذا كانت علاقة اللزوم العقلي يستحيل عقلا أن يتخلف اللازم عن الملزوم، كما قضية الشكل والجسم، انت دائما احفظ مثال الجسم مع الشكل، علاقة لازم بملزوم، لا يمكن يتخلف احدهما عن الاخر، كذلك هذا نظرتهم للنتيجة والمقدمات، علاقة لازم بملزوم، فتخلف النتيجة عن المقدمات معناه تخلف اللازم عن الملزوم، وهذا مستحيل عقله، وهذا مستحيل عقله، فلا تتعلق به القدرة الإلهية. أما أن يخلق العلم بالمقدمة دون أن يخلق العلم بالنتيجة فهذا محال عقلا، لأن الارتباط بين العلم أو الظن بالمقدمات والعلم أو الظن بالنتيجة هو ارتباط عقلي على طريقة الرازي، طبعا هو اللي يتكلم عن مذهبهم، يعني هو عندنا ارتباط ماذا؟ عقلي، اكتب على طريقتهم حتى لا تظن أن هذا مسلم عند الجميع، يعني على طريقتهم يدافعون عن وجهة نظرهم، فيقولون ارتباط بين النتيجة وال لأن الارتباط بين العلم والظن بالمقدمات والعلم والظن بالنتيجة ارتباط عقلي على طريقتنا بين لازم وملزوم، ويستحيل أن يوجد الملزوم، يعني إذا كان ارتباطا عقليا فيستحيل أن يوجد الملزوم دون لازمه العقلي، كما أنه لا يمكن عقلا أن يخلق الجسم من دون أن يخلق له شكل، لأن الشكل من لوازم الجسم لا ينفك عنه، وإذا كان خلق الملزوم دون اللازم مستحيلا عقلا فلا يلزم من نفي إمكان وصف الله إمكانه، فلا يلزم من نفي إمكان وصف الله عز وجل بالعكس، لأن المستحيلات العقلية ليست محل أصالة للقدرة الإلهية. إذن خلاصة هذا القول باختصار الآن في سطر واحد أن الله سبحانه كما قلنا إذا خلق العلم أو الظن بالمقدمات عند الناظر عند المستدل عند الخصم المهم إذا خلق الله فيك علما أو ظنا بالمقدمات لا محالة يخلق معه علم أو ظن بالنتيجة لاستحالة تخلف اللازم عن الملزوم. يعني هذان السطران احفظهما حفظت القول الأول احفظ هذان أو احفظ هذين السطرين أن الله عز وجل إذا خلق العلم والظن بالمقدمات لا محالة هاي لاحظ كلمة لا محالة مهمة لا محالة يخلق العلم والظن بالنتيجة. طيب القول الثاني قول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أبو الحسن الأشعري رحمه الله ابتداء هو يرى أن التلازم بين المقدمات وبين النتيجة ليس تلازما عقليا يقول هو ليس العقل الذي يحكم العادة يقول ليس تلازما عقليا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا حصل عند الناظر أو المستدل علم أو ظن بالمقدمات وكانت طبعا جميع الشروط متوفرة ففي العادة يخلق الله سبحانه وتعالى عند ذلك العلم أو الظن بالنتيجة وليس لازما عقليا. طب إيش ينبني على هذا الفرق بينهما؟ إيش القضية؟ أحسنت. إذا كانت أمر عادي معناها يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق عندك العلم أو الظن بالمقدمات وخرقا للعادة لا يخلق عندك العلم أو الظن بالنتيجة لأن الترابط بينهما على قول الأشعري ليس ترابط عقلي تخلف لازم عقلي عن ملزومه العقلي مثل ارتباط الشكل بالجسم بل ارتباط ماذا؟ عادي. يعني حقيقة رأي الأشعري رحمه الله تعالى هكذا يقول إذا خلق الله العلم أو الظن بالمقدمات يخلق عند ذلك لاحظ كلمة عند ذلك العلم أو الظن بالنتيجة عادة وهذا هي كلمة عادة وعقلا هو الفرق بين رأي الجويني والرازي ورأي أبو الحسن الأشعري يعني الجويني والرازي في النهاية هم على طريقة أبو الحسن الأشعري لكنهم خالفوا في هذه المسألة. فعلى طريقة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هو يرى أنه إذا خلق الله فيك علما أو ظنا بالمقدمات أنت الآن علمت أو ظننت أن هذه المقدمات صادقة هل عقلا تأتي النتيجة؟ يخلق الله عقلا النتيجة بحيث هي علاقة لازم بملزوم عقلي لا يمكن أن ينفك عنه أبدا لأنه إذا كانت العلاقة بين النتيجة والمقدمات تلازم عقلي لا يمكن أن تخلق النتيجة عفوا لا يمكن أن تخلق عندك العلم والظن بالمقدمات من دون النتيجة لأن التلازم بينهما عقلي كتلازم الشكل مع الجسم. أما لو قلنا أن الترابط بين العلم والظن بالمقدمات مع العلم والظن بالنتيجة ترابط عادي يعني في العادة إذا خلق الله عندك علما أو ظنا بالمقدمات يخلق عند ذلك علما أو ظنا بالنتيجة فإنه يمكن أن تخلق العادة وأن يخلق الله عز وجل عند شخص علم أو ظن بالمقدمات ولا يخلق علما أو ظنا بالنتيجة لأنه في النهاية أمر عادي والله عز وجل قدرته تتعلق بخرق العادات. خرق العادة ممكن عقلا ممكن عقلا النبي صلى الله عليه وسلم معجزات ليست هي خرق للعوائد إذن يمكن عقلا أن تخلق العادة إذن يمكن عقلا على رأي أبي الحسن الأشعري أن يوجد عندك علم أو ظن بمقدمة ولا يوجد عند ذلك علم أو ظن بنتيجة يعني لا تحصل عندك النتيجة ولا تتوصل إليها. طيب هذا رأي الثاني. رأي الثالث مذهب المعتزلة. المعتزلة أيها الأحبة حقيقة قولهم أولا أنتم تعرفون المعتزلة ما رأيهم في مسألة الخلق من الذي يخلق فعله؟ العبد. هذا أولا خلاف بين الرأيين الأولين مع المعتزلة ابتداء يعني على الرأيين الأولين الله عز وجل هو الذي يخلق فيك العلم بالظن بالمقدمات وهو الذي يخلق العلم أو الظن بالنتيجة الله عز وجل هو الخالق لأنهم جبرية في الاعتقاد الأشاعرة على في مذهب الاعتقاد على طريقة الجبر ومناقضة الجبر المعتزلة وهي أصلا التناقض المشهور في العقيدة دائما إذا كان المعتزلة في جهة فالأشاعرة في النقيض تماما لا يوجد حل وسط دائما هذا ستجدونه في العقيدة إذا كان المعتزلة مع طيارة ومع رأيه وفكرة معينة تجد الأشاعرة يلجؤون إلى أقصى الجانب الآخر والسبب في ذلك أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزلا في بداية حياته ثم بعد ذلك ترك طريقة الاعتزال ورد عليهم وناوعهم مناوعة شديدة وحدث خلاف فكل من ناصر أبو الحسن الأشعري في هذه المرحلة في المرحلة التي رد فيها على المعتزلة كانوا يردون عليهم بأقصى يمين هم ذهبون اليمين المعتزلة نحن نذهب إلى أقصى الشمال فلم تكن هناك كثير من الاختيارات الموفقة في هذه القضايا لكن المعتزلة المهم كما قلنا رأيهم في مسألة الخلق أن العبد هو الذي يخلق فعله لا يوجد خلق لله عز وجل لأفعال العباد فأنت الله عز وجل ماذا وضع فينا قدرة هذا نسلم به يقول المعتزلة وضع فيك قدرة هذه القدرة التي وضعت فيك أنت تخلق بها فعلك. فإذا أنت شربت الماء عند أهل السنة والجماعة من الذي خلق هذا الفعل؟ الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ وإن كان لك أنت لك مشيئة، ولكن مشيئة تحت المشيئة الإلهية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت إذا كما قلنا شربت الماء، الله عز وجل خلق الفعل. إذا صليت، من خلق لك هذا الفعل؟ الله سبحانه وتعالى. إذا صمت، من خلق لك هذا الفعل؟ إذا ذهبت مشيت عدت، عند أهل السنة والجماعة الذي خلق هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة يقول الله عز وجل هو الذي خلق، ما خلاف بينهم في قضية الجبر والمشيئة. لكن عند المعتزلة لا، عند المعتزلة أنت الذي تخلق أفعالك، أنت الذي شربت. الله عز وجل يسألوا علاقة في الموضوع، وهم ذهبوا إلى هذا الرأي خشية أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق المعاصي. يعني الإنسان إذا زنى من الذي خلق هذا الفعل؟ المعتزلة يقولون من أجل التنزيه نريد لا ننسبه إلى الله. لكن في الحقيقة وفي الواقع الآن العلمي، من الذي خلق شرب الخمر للشارب؟ ومن الذي خلق هذه إرادة كونية وخلق كوني لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلق هذه كذلك، فهو الذي خلق الطاعات، وهو الذي خلق كذلك ما يفعله العصاة من المعاصي، ولكنه لا يرضاها. ولا أريد الآن أن أدخل في نقاش عقدي في تقرير هذه المسائل. المهم أريد أن أبين لك أن المعتزلة يرون أن العبد اللي هو الذي يخلق فعله بنفسه، حتى لا يوصف الله عز وجل بأنه خلق المعاصي. قال خلاص العبد هو الذي يخلق كل شيء، يخلق الطاعات والمعاصي، ويوم القيامة يحاسب على الفعل الذي خلقه بنفسه. طيب بناء على ذلك كيف تحدث الأفعال؟ بناء على ذلك إذا كان العبد هو الذي يخلق فعله، طب أحيانا الفعل ينتج منه فعل آخر، صحيح؟ وهذا يتولد منه فعل آخر. المثال المشهور مثال الملعقة ومع كاسة الماء. لو إنسان حرك ملعقة، أنت بيدك وبقدرتك حركت الملعقة، وهذه الملعقة بحركتها تولد حركة أخرى في ماذا؟ في الماء، تصبح الماء يتحرك. فهذا يسمى ماذا؟ التولد، فعل يولد فعلا آخر. الآن باختصار نقرأ قول المعتزلة، لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجزئية. يقول المعتزلة في مسألة المقدمات والنتيجة، يقول استلزام المقدمات للنتائج استلزام عقلي على طريقة التولد. طيب على سبيل الإنصاف مع المعتزلة، في الحقيقة هم يقولون لا يقولون عقلي، يقولون ارتباط عادي، يعني زي الأشعري، ولكن في الحقيقة هو ليس عادي، ارتباط عقلي عندهم. هم يقول أنه عادي، ولكن نحن نقول على ألسنتهم أنه ماذا؟ عقلي، لأنه عقلي عندهم في الواقع، وإنهم سموه عاديا. ولكن حتى الإنصاف أكون منصفا معهم، أنهم يقولون أنه ارتباط عادي، ولكن هو في الحقيقة عقلي، وليس يعني ليس مثل رأي أبو الحسن الأشعري، ليس يوجد هناك خرق للعادة على طريقة الأشعري رحمه الله. إذن استلزام المقدمات للنتائج استلزام عقلي على طريقة التولد، وهذا ينبني على أصل المعتزلة ابتداء في أن العبد يخلق فعله ويجده بنفسه، وليس الله سبحانه هو الذي يخلقه، بل ربنا أعطانا القدرة فقط ابتداء، ونحن نستخدم هذه القدرة في خلق أفعالنا. والفعل الذي يخلقه العبد قادر على أن يولد فعلا آخر، يعني أنا إذا خلقت فعلا بنفسي على طريقتهم فهذا الفعل هو يولد فعلا آخر، والفعل الآخر يولد وينتج فعلا ثالثا، وهكذا وهكذا تستمر حتى يعني كل فعل أنتج فعلا آخر هو الفعل نفسه. يعني لا يوجد خلق إلهي، هناك فعل يخلق فعلا آخر، والفعل الآخر يخلق فعلا ثالثا. هذه تسمى طريقة التولد، كأنها عملية ولادة، هذا يولد وهذا الذي بعده يولد. إذن فمعنى التولد إذن هو أن يوجد فعل لفاعل فعلا آخر. هذا ضوء تحته خط حتى تفهم التولد الذي أشار إليه الأخضري. ما معنى التولد؟ أن يوجد فعل لفاعل، يعني هناك فاعل فعل فعلا، هذا الفعل يوجد فعلا آخر. افهموا العبارة جيدا، أن يوجد فعل لفاعل فعلا آخر، الفاعل فعل فعل، هذا الفعل يوجد فعلا آخر. ومثالا يوضح فكرة التولد، الإنسان يحرك الملعقة في كوب من الماء، وهذا الفعل يتولد منه فعل آخر هو حركة الماء. وعندما نطبق طيب هذه الفكرة، فكرة التولد، خلينا نطبقها الآن على المقدمات والنتيجة. ماذا يقول المعتزلة؟ القدرة الموجودة في الناظر أوجدت العلم أو الظن بالمقدمات. يعني ليس الله عز وجل خلق فيك العلم أو الظن بالمقدمات، أعطاك قدرة، أنت نظرت وتأملت في المقدمات، خلقت بنفسك علما أو ظنا بها. طيب بعد ذلك هذا الذي فعلته أنت، إذن ماذا خلقت في نفسك؟ خلقت علم أو ظن بالمقدمات، فهذا حدث فعل، هذا الفعل سيولد فعلا آخر، ما هو؟ العلم أو الظن بالنتيجة. هذه الطريقة هكذا يقولون، أنت خلقت في قدرة، لا وضع الله في قدرة، أعطاك قدرة الحمد لله، تتحرك تذهب تأتي في قدرة، في قدرة عقلية كذلك، نظرت في المقدمات فأنت بنفسك حصل عندك علم أو ظن بماذا؟ بالمقدمات. أنت هذا الفعل الأول أنت خلقته، الآن هذا الفعل الذي حدث وهو خلق العلم أو الظن بالمقدمات سيولد خلقا لشيء آخر أو وجودا لشيء آخر سمي ما تشاء، سيولد ماذا؟ سيولد علما أو ظنا بالنتيجة. فهذه هي فكرة التولد عند المعتزلة. إذن الفرق وين وصلنا عندما نطبق فكرة المعتزلة؟ الآن فهمنا فكرة المعتزلة في التولد، الفرق بين هذا القول والقول الأول. طب ما الفرق بين قول المعتزلة وقول مثلا الجويني والرازي؟ أصحاب القول الأول أيها العبة، وحتى يعني أبو الحسن الأشعري، حتى القول الثاني، هم يرون أن الذي يخلق النتيجة من؟ الله سبحانه وتعالى. الجويني يرى أنه خلق باستلزام العقلي، والحسن الأشعري يرى أنه خلق بماذا؟ باستلزام العادي. أما المعتزلة لا يوجد هناك تدخل إلهي أبدا في الموضوع، أنت الذي خلقت العلم والظن بالمقدمات، وهذا الذي هو نفسه ولد لك علما أو ظنا بماذا؟ بالنتيجة. فلا يوجد تدخل إلهي لا في الخلق الأول ولا في الخلق الثاني، وإنما هو فقط أعطاك القدرة، خلقك بقدرتك، وأنت بقدرتك خلقت العلم والظن بالمقدمات وولد هذا شيئا آخر. فالفرق إذن بين المعتزلة وبين الرأيين الأولين أن الجويني والأشعري كلاهما يرى أن الله عز وجل هو الذي يخلق العلم بالنتيجة، على خلاف كما قلنا هو عقلي وعادي ينبني على ذلك إمكانية التخلف. أما المعتزلة لا، يرون أنه لا يوجد تدخل إلهي في الموضوع أبدا، لأن أصلهم أصلا أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وإنما العبد يخلق فعله ويتولد منه. المذهب الأخير مذهب الفلاسفة، والفلاسفة عندما يقولون الفلاسفة هنا يقصد بها الطبعيين الذين لا يعلقون الأمور أصلا بإله، ولا ما في عندهم قضية إله في الموضوع. عندهم كما يقولون الآن في الأخبار الطبيعة أحدثت والطبيعة أوجدت وغضب الطبيعة وهذه المصطلحات، الفلاسفة الذين يتكلمون بهذه الأمور. فهؤلاء أيها الأحبة في الحقيقة الفلاسفة والمعتزلة يقتربون من بعضهم البعض، ولكن اختلف المصطلح واختلفت إمكانية التخلف. نقول ماذا يقول الفلاسفة؟ الفلاسفة يقولون استلزام العلم أو الظن بالمقدمات، العلم أو الظن بالنتيجة يكون بطريق الوجوب. لذلك انظر ماذا قال الرازي، ماذا قال الأخضري، يقول عقلي أو عادي أو تولد أو واجب. الواجب هو يقصد به الوجوب، يقصد به في المنظومة الأخضري ماذا؟ الوجوب، طريقة الوجوب. وما معنى الوجوب؟ التعليل. فهو استخدم الواجب وقصد الوجوب، استخدم الواجب وقصد الوجوب، والمراد بالوجوب هناك مصطلح المراد به التعليل، يعني لأن التعليل عندهم واجب عقلي لا يتخلف. طيب استلزم العلم أو الظن بالمقدمات، العلم أو الظن بالنتيجة، هذا الاستلزام يكون بطريق الوجوب، أي طريق التعليل، طريقة العلة والمعلول، بمعنى أن العلم أو الظن بالمقدمتين علة أثرت بنفسها في وجود العلم أو الظن بالنتيجة. علة يعني إذا حصل عندك علم أو ظن بالمقدمات فهذه علة عقلية توجب ماذا؟ حصول العلم أو الظن بماذا؟ بالنتيجة. فهو يعني هناك تشابه بين الأقوى بين الجويني وبين هؤلاء، لكن الفرق ما هو؟ أن الفلاسفة أيها الأحبة عندما يقولون وجود العلم أو الظن بالمقدمات علة عقلية لوجود العلم أو الظن بالنتيجة، هم يقولون كذلك لا يوجد تدخل إلهي، هو مجرد أن حصل عندك هذه العلة هي بذاتها من دون أي تدخل إلهي توجد ماذا؟ علما أو ظنا بالنتيجة. بمجرد أن وجد العلم أو الظن بالمقدمات فإن هذه علة عقلية، ليس علة شرعية، علة عقلية توجب ماذا؟ حصول العلم أو الظن بالنتيجة. طب ما الفرق بين قول الفلاسفة وقول المعتزلة؟ إذا كان عادي شيخ يا بينهما، إذا كان عقلي على قول الأشاعرة المعتزلة أو نعم تستطيع تقول ذلك، لكن لذلك أنا أقول لك في الحقيقة في توصيف قول المعتزلة نوع اضطراب في توصيف رأي المعتزلة. الآن المعتزلة يعني ما الفرق بين المعتزلة وبين الفلاسفة، مع أن ابتداء النظرة الأولى تعطيك أن كلاهما يقول بالتولد. المعتزلة يقولون ماذا؟ إذا وجدت النتيجة، وجد العلم أو الظن بالمقدمات فهذا يولد علم أو ظن بالنتيجة. الفلاسفة ماذا يقولون؟ إذا وجد علم أو ظن بالمقدمات فهذا علة، يعني فقط اختلف المصطلح، فهذه علة توجد العلم أو الظن بالنتيجة. لكن الفرق بينهما أن المعتزلة يؤمنون بإمكانية التخلف وأن يأتي مانع يمنع، يؤمنون بإمكانية التخلف وأن يأتي مانع يمنع من عملية التولد. لذلك في الحقيقة كما قلت لكم في نقل قول المعتزلة، وهل نطمئن إلى كلام الأشاعرة في نسبتهم للمعتزلة أنهم يقولون بالتولد العقلي ولا بالتولد العادي؟ المعتزلة يقولون تولد عادي، لكن الأشاعرة الذين ينصون في كتبهم يشرحون هذه المسائل يقولون هو تولد عقلي وإن نصوا على أنه عادي. فإذا في الحقيقة نحتاج أن نكون علميين، حتى نكون علميين نحتاج الرجوع إلى من؟ إلى مصنفات المعتزلة القديمة في هذه المسائل نعرف ما الذي يريدونه بالضبط. لكن أنا أنقل لك كلامهم. فعندما يفرقون بين قول المعتزلة والفلاسفة يقولون المعتزلة وإن قالوا بالتولد العقلي لكن هل يمكن أن يأتي مانع يمنع من التولد؟ يمكن. الفلاسفة يقولون لا يمكن. إذا وجد العلم أو الظن بالمقدمات فإنه قطعا يوجد علم أو ظن بماذا؟ بالنتيجة. وبالتالي شابه الفلاسفة من؟ أحسن، شابه الجويني. طب إيش الفرق بين الجويني والفلاسفة؟ أن الله عز وجل هو الذي يخلق ولكن لازم عقلي أن يكون مخلوقا هذا الشيء. وأما الفلاسفة لا يقولون بخلق لله وإنما الطبيعة هي التي تورد نفسها بنفسها. الآن في الحقيقة أنا لا أوافق على رأي من الآراء الأربعة، وهذا رأي، هناك رأي خامس لم يتطرق إليه الأخضري رحمه الله ولا يتطرق إليه أهل الكلام ويتعلق في مسائل، لكن في الحقيقة أنا دونته وفتح النقاش دونته هنا. من أحب أن يقرأه فليقرأه، من أحب أن يناقش معي نحن فاتحين النقاش بشكل عام على جهة التواصل، لكن يعني إقراره فيه صعوبة لأنه يتعلق بفهم قضية عنده عند سوان الجويني ولا عند الأشاعري على طريقتهم. ما معنى أن يخلق عنده؟ وهي فقط إشارة سريعة. المعتزلة وإن كانوا يقولون بخلق أفعال العباد أفعال يخلقون أفعالهم، لكن الأشاعرة في مقابلهم يذهبون إلى نظرية خاطئة. وفي الحقيقة حتى العقلانيين المعاصرين يقولون يا فيها كارثية لو أقرناها، أنهم ينفون مفهوم السببية، يقول السبب لا يولد المسبب. هذه طريقة الأشاعرة. ما معنى هذا؟ يعني إذا شربت ماء شربك للماء ليس هو الذي جعلك ترتوي، وإذا أكلت خبزا ليس خبز أكلك للخبز سبب في أنك ماذا؟ تشبع. وإنما هذه أمارة وعلامة من الله، أمارة وعلامة فقط، أنك إذا شربت يحصل عند ذلك الري، وإذا أكلت يحصل عند ذلك الشبع. وليس الشرب الماء سببا في وجود الري، وليس أكل الطعام سببا في الشبع. فهم طبعا هي القضية العقدية المشهورة بينهم وبين المعتزلة، الخلاف الطويل والمناقشات العقدية في هذه القضية. وهذا في الحقيقة أيضا مفهوم خطأ، يعني ليست طريقة المعتزلة صائبة في هذه المسألة ولا كذلك النقيض تماما. يعني هم أرادوا أن يردوا على المعتزلة، المعتزلة يعني قالوا السبب يولد المسبب من دون خلق الله عز وجل، فهؤلاء ذهبوا للنقيض تماما. فماذا قالوا؟ قالوا لا يوجد سبب. قالوا ماذا؟ قالوا لا يوجد سبب مسبب، الكل خلق الله. ولكن في الحقيقة المذهب وسط، نحن نقول أن السبب يولد المسبب. يعني هل هناك إنسان يقول أيها الأحبة عندما أذبح بقرة أو غنمة بسكين أن هذا الذبح ليس هو الذي ولد الموت أو أنشأ الموت؟ طريقة الأشاعرة نعم هذا لم يسبب الموت، وإنما خلق الله الموت عند الذبح، عند الذبح خلق الموت. لذلك يعني تجدون العندية كثيرة في كلامهم، خلق الذبح عند الموت، عفوا عند الحز، وليس الحز هو الذي سبب الموت. وأنت يعني بأظن إنسان لو نظر في واقع الحياة العملية، لماذا نذبح؟ لأني أنا أعتقد أن الذبح هو الذي يعني سيموت وحده، أنا أعتقد أن الذبح هو الذي يولد الموت. ولكن بقدرة الله عز وجل هو الذي جعل في هذا السبب، عرفت، إنه ينتج مسببه، فهو بخلق الله سبحانه وتعالى وليس على طريقة المعتزلة بطريقة التولد التي ليس للتدخل الإلهي فيها أي أمر. ففي الحقيقة المسألة وسط بين الرأيين، هناك أسباب تنتج مسبباتها، نوافق المعتزلة في ذلك، ولكن لا نوافقهم في أنها لا توجد فيها تدخل إلهي، بل الله عز وجل هو الذي خلق السبب وهو الذي يخلق المسببات، ولكن ليس عندها بل بسببها، ليس بطريقة الأشاعرة عندها بل بسببها. وليس هذا موضع بسط النقاش، أنا كما قلت لكم يعني من أراد أن يناقش النقاش مفتوح وفيه إطالة لو أن فتحنا باب النقاش العقدي. ولكن هي إذن أربعة أقوال في المسألة. القول الأول ما هو؟ طريقة الجويني والرازي رحمه الله أنه تلازم العلاقة بين المقدمات والنتيجة، ما هي؟ استلزام عقلي، ولكن الله عز وجل هو الذي يخلق النتيجة عند المقدمات. وطريقة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى استلزام عادي ليس عقليا، فإذا وجدت المقدمات يخلق الله عز وجل النتيجة في العادة. رأي الأشاعرة استلزام على طريقة الأشاعرة يقولون أنهم عقليات، استلزام عقلي على طريقة التولد. وعلى طريقة الفلاسفة استلزام عقلي على طريقة العلة والمعلول. أنا يعني يكفيني منك في هذه المرحلة أن تعرف أصول هذه المصطلحات. ندخل في الخاتمة ونختم بها، نسأل الله أن يتمم علينا حياتنا بالخيرات. هي الخاتمة سهلة ولطيفة، لا يوجد فيها يعني في الحقيقة كثرة كلام. خاتمة قال الناظم رحمه الله: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، وفي المعاني الالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة كمثل جعل العرض كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطعي. الآن أيها الأحبة، نحن وعدناكم أن نذكر ماذا؟ نذكر بعض أنواع المغالطات التي يمكن أن تقع في أثناء صياغة ماذا؟ الأقيسة. قلنا وهذا يتعلق في الحقيقة في النوع الخامس، هي السفسطة. وقلنا بشكل عام السفسطة إذا قلنا أن يقع الخطأ، إذا تعمد الإنسان أن يقع في الخطأ فهذا يسمى ماذا؟ مغالطة. إذا لم يتعمد الوقوع في الخطأ غلط، فهذا فرق بين غلط ومغالطة كما ذهب إليه بعضهم. الآن سنحاول أن نعرف كيف يمكن أن ينشأ الخطأ، هذا الخطأ سواء كان مقصودا أو غير مقصود، كيف يمكن أن ينشأ في صياغة القياس، ما سببه وما مناشئه. في الحقيقة كتب المغالطات يعني هذا باب كامل في علم المنطق، وهناك مصنفات خاصة متى يحدث الغالطة أو كيف ينشأ الخطأ، السبب في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، استخدام مشترك، استخدام مترادف، عدم موافقة الشكل، عدم موافقة شروط الإنتاج، أسباب كثيرة في الحقيقة. يعني لا يمكن للإنسان أن يحصرها يقول فقط هذه الأسباب، وإنما مع الوقت مع حصر الأخطاء التي تحدث العلماء لاحظوا خطوط عريضة هي التي تنشئ وقوع الأخطاء سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة في صياغة الأقيسة بشكل عام. ختم الناظم منظومته بالكلام عن أخطاء البرهان. لماذا أيها الأحبة الناظم خص البرهان؟ لاحظوا أن في الحقيقة هذا خطأ في الحجج بشكل عام في صياغة الحجج، لأنه انظروا ماذا قال، قال وخطأ البرهان حيث وجد. وفي الحقيقة هذه الأخطاء التي ذكرها يمكن أن توجد في شيء تدعي أنه برهان، وفي شيء تدعي أنه جدل، وفي شيء تدعي أنه خطابة. إذن في الحقيقة ليس الأمر محصور في البرهان، ولكن لأنه ابتداء كما قلنا هو الأهم، لأنه الأهم علق الأمر به، هذا واحد. ثانيا لأن بعض الأخطاء التي ذكرها في الحقيقة هي أخطاء لا يمكن أن ترد إلا في البرهان، لأن البرهان ما فكرته أن تكون المقدمتان قطعيتان، فبعض الأخطاء قد تنتج في أن لا تكون إحدى المقدمات قطعية. كون عدم إحدى المقدمات قطعية هذا لا يعني أن القياس فاسد، ولكن ماذا يعني؟ يعني أنك لم تصل إلى البرهان. فبعض الأخطاء التي ذكرها تتعلق بالبرهان بحد ذاته، فلذلك يعني خص الكلام في البرهان، وإن كان الكلام أشمل في الحقيقة لا يختص بالبرهان ابتداء، وإنما خصص لهذين العلتين لأنه الأهم، ولأن بعض الأخطاء التي ذكرها تتعلق بالبرهان بحد ذاته. فنقول ابتداء الأخطاء في صياغة الأقيسة أو في البرهان أو كما تشاء قسمها، إما أن يكون خطأ في مادة القياس، وإما أن يكون خطأ في ماذا؟ في صورة القياس، لأنه مر معنا أن الحجة تتكون من ماذا؟ من مادة وصورة. فالخطأ إذن إما أن يقع في المادة، يعني في نفس المقدمات القضايا التي استخدمتها هذه المادة، وإما أن يقع في الصورة التي شكلت عليها هذه المقدمات وركبت عليها هذه المادة. طيب نبدأ بالنوع الأول، هو انظروا ماذا قال في المنظومة، قال وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ، يعني فبدأ في النوع الأول وهو المادة، فهو إذن قسم ابتداء، قال الأخطاء التي يمكن أن ترد في البرهان ونحن وسعنا بل في القياس بشكل عام، إما أن تكون في المادة القياس وهي في نفس القضية، وإما أن تكون في صورته النهائية. طيب نبدأ بالنوع الأول، ما كان الخطأ فيه في ماذا؟ في المادة. قال في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا. النوع الأول سنقسم الآن، إذن الخطأ إما يكون في المادة وإما في الصورة. إذا كان في المادة يعني في نفس القضايا، إما أن يكون خطأ من جهة اللفظ، وإما أن يكون خطأ من جهة المعنى. إما أن يكون خطأ من جهة اللفظ مسألة لفظية، وإما أن يكون خطأ من جهة المعنى الذي تدل عليه المقدمة. طيب نبدأ بالنوع الأول وهو الذي بدأ به، قال في اللفظ. مثال الخطأ في المادة من قبيل اللفظ، له أسباب كثيرة ذكر منها اثنين. النوع الأول استخدام ألفاظ مشتركة في إحدى المقدمتين أو كليهما. استخدام اللفظ المشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى في الوضع. نعم، استخدم ألفاظ مشتركة في إحدى المقدمتين أو كلتاهما، لو أضفنا بعد ذلك بحيث لا نعرف ما المعنى الذي قصده بهذا اللفظ المشترك، أو يكون قصد باللفظ المشترك، يعني لأنه عندنا احتماليتين، أن يستخدم لفظ مشترك كحد أصغر أو كحد أكبر، وفي هذه الحالة لن يتكرر، سيكون لفظ مشترك واحد، صحيح؟ فيكون الإشكال فيه أين؟ في عدم معرفة المعنى الذي قصده باللفظ المشترك. أو يكون جعل اللفظ المشترك هو الحد الأوسط المتكرر وقصد به في المقدمة الصغرى معنى وقصد به في المقدمة الكبرى معنى آخر. فإذا احتمالية وقوع الخطأ بسبب استخدام اللفظ المشترك في حالتين: الحالة الأولى حالة مثلا عدم تعدد اللفظ المشترك، يوجد فقط لفظ مشترك واحد موجود في مقدمة صغرى أو موجود في مقدمة كبرى، عاد لفظ مشترك واحد هو الحد الأصغر أو الأكبر، لكن ما الذي قصدته بهذا اللفظ المشترك؟ لا نعلم. استخدم لفظة العين مثلا في المقدمة الصغرى، ما الذي أراده بالعين؟ هل قصد بالعين الجاسوس؟ هل قصد بالعين عين الذهب؟ هل قصد به عين الماء؟ لا نعلم. أو نكون عرفنا ما الذي قصده باللفظ المشترك ولكنه استخدم اللفظ المشترك حد أوسط. إذا استخدمه حد أوسط فإنه سيتكرر في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى، ولكن في المقدمة الصغرى عرفنا أنه استخدم اللفظ المشترك في معنى، وفي المقدمة الكبرى استخدم اللفظ المشترك في معنى آخر، وهذا ينتج لنا خطأ. طيب مثال ذلك، انظروا في الصفحة التي تليها، هذا قر. القر ابتداء يقول لفظ مشترك يستخدم بمعنى الحيض ويستخدم بمعنى الطهر. فلو أن رجلا أو امرأة قالت هذا الذي حل بي قرء وقصدت ماذا؟ الحيض. طيب ثم قالت في المقدمة الكبرى كل قرء يجوز الوطء فيه. القرء هنا الذي لا فقهية، ما هو القرء الذي يجوز الوطء فيه؟ إذا كان القرء بمعنى الطهر، إذا كان القرء بمعنى الطهر، إذن هو في المقدمة الأولى استخدم القرء بمعنى ماذا؟ الحيض، وفي المقدمة الثانية استخدم القرء بمعنى ماذا؟ الطهر. فماذا كانت النتيجة؟ هذا الذي حل بمعنى القرء، أو الرجل يقول هذا الذي حل بها يجوز الوطء. طيب وهذه نتيجة كارثية، لأن هو حدد ابتداء أنه قرء بمعنى حيض، ثم أتى لمقدمة كبرى فقال كل قرء، والقرء هنا بمعنى الطهر، يجوز الوطء فيه، فوصل إلى نتيجة كاذبة خاطئة، وهي ماذا؟ هذا يجوز الوطء فيه مع أن هذا حيض. طب الآن إذن هنا حدث خطأ، وخطأ في مادة، ما هي المادة؟ ليس في الشكل، لا ليس في الصورة، خطأ نعم في أنه استخدم اللفظ المشترك في المقدمات ولم واستخدمه في المقدمة الصورة بمعنى وفي المقدمة الكبرى بمعنى آخر، فهذا أوقع عندنا خطأ. طيب إذا هذا السبب الأول، يعني من مثارات الخطأ أن يستخدم الألفاظ المشتركة من دون أن يعني يستخدمها الاستخدام الصحيح. يعني هل هو يعني أريد أن أفهمك، هل لا يجوز أن نستخدم الألفاظ المشتركة؟ هو يجوز أن تستخدمها ولكن مع استخدامها بالشكل الصحيح، أن تستخدمها في المقدمة الأولى بمعنى ونعرف نحن هذا المعنى، وفي المقدمة الثانية بنفس هذا المعنى. أما أن تستخدمها على هذه الطريقة في الأولى معنى وفي الثانية معنى، أو لا نعرف ابتداء ما هو المعنى الذي تريده، فهنا يقع الخطأ. الخطأ الثاني اللفظي أن يستعمل المستدل الألفاظ المتباينة على أنها مترادفة. يعني يوجد عندنا ألفاظ من قبيل التباين كما مر معنا في نسبة الألفاظ مع المعاني من نسبة التباين، يستخدمها على أنها ماذا؟ مترادفة، خطأ منه. مثال ذلك السيف. السيف أيها الأحبة يطلق على كل قاطع، على كل سيف سواء كان قاطعا أو غير قاطع، يقابله مسمى الصارم. الصارم لا يستخدم إلا في السيف القاطع، فيأتي إنسان معرفته في اللغة العربية ضعيفة فيظن أنهما ماذا؟ مترادفان. الآن ما هي العلاقة بين السيف والصارم في الواقع؟ طيب أين هو نوع التباين؟ تباين كلي ولا جزئي؟ جزئي. أحسن، أي نوع من أنواع الجزئي؟ ذكرنا الجزئي إما تساوي مساواة أو عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص وجهي. إذا قلت لك السيف يستخدم في القاطع وغير القاطع والصارم يستخدم في القاطع، إذا ما العلاقة بينهما؟ عموم خصوص مطلق يا مشايخ، عموم خصوص مطلق. فكل صارم هو ماذا؟ سيف، وليس كل سيف صارم، لأنه يوجد لك سيف قاطع فهذا صارم، ويوجد عندنا سيف غير قاطع وهذا لا يسمى صارم. هل يوجد لك صارم وليس بسيف؟ لو وجد صارم ليس بسيف هذا عموم خصوص وجهي. إذا العلاقة في الحقيقة بين الصارم وبين السيف هي علاقة العموم والخصوص المطلق. الآن إذا استخدمت طيب الصارم على أنه مرادف للسيف تماما، على أنه علاقة ترادف، يحدث عندنا خطأ في الإنتاج، فلأنك استخدمت لفظ متباين على تباين، مثلا هنا عموم خصوص مطلق استخدمتهما على أنهما مترادفان. فمثلا شخص رأى سيفا أمامه فماذا قال؟ قال هذا سيف. جيد. طيب المقدمة الكبرى ماذا قال؟ قال كل سيف صارم. هذا إنسان عنده جهل في اللغة فيظن أن السيف والصارم مترادفان، فقال كل سيف صارم، فماذا نتجت عنده النتيجة؟ هذا صارم. طب هل هذه النتيجة صحيحة؟ الله أعلم، يعني يمكن تكون صحيح يمكن تكون حق خاطئة، فلا يوجد شيء يجزمني صحيح. لماذا؟ طب أين حدث؟ لماذا حدث هذا الخطأ؟ أنه استخدم الصارم كأنه بمعنى السيف تماما، فاستخدم الألفاظ المتباينة على أنها مترادفة. وهذا كثير في الانحجاج والنقاش أيها الأحبة، كثير من الخلافات بين العلماء في كتب العقائد والأصول تكون بسبب هذه الأمور الخفيفة. يكون عالم يعني أخطأ في هذه القضية، استخدم ألفاظ متباينة في الحقيقة، ليس شرط تباين كلي، قد يكون بينها علاقة لكن هناك تباين جزئي على خصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي. فعلي عدم الاحتياط في مثل هذه الأمور واتضاح عند المستدل قد يقع الخطأ، فعلى الطالب أن يتنبه. وهذان مثالان والأمثلة كثيرة على أخطاء ترد بسبب هذا الأمر. إذن ذكرنا مثالين على خطأ من جهة اللفظ، الأول استخدام الألفاظ المشتركة من دون أن يتضح ما المراد بها، ثانيا أن يستخدم الألفاظ المتباينة على أنها مترادفة. طيب نذهب إلى خطأ من جهة المعنى. طيب انظروا ماذا قال الأخضري، نعلق قبل ذلك، قال في اللفظ كاشتراك، هذه المسألة الأولى، أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، أن تجعل المتباين مأخذه مأخذ المترادف، وهذا خطأ. طيب الآن سننتقل إلى المعاني. قال وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة. الآن الخطأ في المعنى ليس في اللفظ، الآن الخطأ الذي سنتكلم عنه خطأ معنوي، والخطأ المعنوي أيها الأحبة هو ابتداء وضع له قاعدة عامة. قال الخطأ المعنوي هو أن تلتبس المقدمة الصادقة بمقدمة كاذبة. يعني باختصار كانت يعني مفهوم كلامي أن هناك مقدمة كاذبة ولكنها تشبه المقدمة الصادقة، لأنت بسبب هذا الشبه أخطأت فاستخدمت المقدمة الكاذبة على أنها صادقة. لذلك قال وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق. بعض القضايا أيها الأحبة كاذبة، ولكن كما مر معنا في المغالطات وفي السفسطة قد تشبه ماذا؟ القضايا الصادقة، مثل كما قلنا كل من يتكلم بألفاظ العلم عالم، يعني مقبولة قد تجدها معناها كاذبة، ليست كل من يتكلم بألفاظ العلم عالم، ولكن لأنه فيها نوع شبه قد ينطري على الإنسان. هذا الخطأ أن تستخدم مقدمة كاذبة بسبب اشتباهها بالمقدمة الصادقة وتضعها في المقدمات يسمى خطأ من حيث ماذا؟ خطأ معنوي، يعني ليس خطأ من جهة اللفظ وإنما خطأ من جهة المعنى. ثم ذكر لهذا النوع من أنواع الالتباس أربعة صور. النوع الأول قال كمثل جعل العرض كالذاتي، هذا واحد. المثال الثاني أو الصورة الثانية من الالتباس أو ناتج إحدى المقدمات. ثالثا الحكم للجنسي بحكم النوعي. رابعا وجعل كالقطعي، إذن وجعل كالقطعي غير القطعي. طيب نذكر هذه الأمثلة. إذن خطأ المعنى فلسفته العامة كما يراها الأخضري أن تلتبس مقدمة كاذبة بمقدمة صادقة. ما معنى هذا؟ أن المقدمة تكون كاذبة ولكن لشبهها بالصادقة اختلطت على المستدل فاستخدمها. هذا معنى مفهوم الكلام الظاهر للأخضري، وإن كان هذا سيرد عليه بعض الأشياء، لأن هو الآن ذكر أربعة صور من هذه الأنواع من الالتباس ولكنها في الحقيقة لا تنطبق على المفهوم الذي أصله ابتداء. نأخذ مثالا. أولا قال جعل العرض كالذاتي. ما هو العرضي؟ العرضي والذاتي، تذكرون هذه السوالف قديمة ها؟ أخذناها في الكليات الخمس، قلنا العرضي. ما هو العرضي؟ هذا لو عملنا اختبار اليوم الكل يرسم الجزء. ما هو العرضي؟ قلنا كلي ليس داخلا في ماهية الشيء، والذاتي وماذا؟ كلي داخل في الماهية، ولكن ليس هذا المقصود هنا. نعم هنا الذاتي والعرضي استخدمها باستخدام آخر تماما ليس له علاقة بالمصطلحات القديمة التي تعلمناها، فلذلك نصصت عليها ومنصوا عليها في الشروح أن العرضي والذاتي هنا معناه خاص، يعني مصطلح خاص بهذا المثال وبهذه القضية. ما معنى العرضي؟ طيب ما معنى الذاتي؟ أولا قال الذاتي ما ثبت للشيء بلا واسطة، والعرضي ما يثبت للشيء بواسطة. الآن هذا مصطلح خاص تحفظه، يعني ما في حل ثالث عندك. تقول الذاتي ما هو المراد به هنا في كلام الأخضري؟ المراد بالذاتي ما ثبت للشيء بلا واسطة، بذاته ثبت له هذا الأمر. العرضي ما ثبت للشيء بواسطة. نأخذ مثالا فباختصار، فإذا جعلت العرضي مثل الذاتي تقع في الخطأ، وهذا بالمثال يتضح. إذا قلنا الجالس في السفينة متحرك، إنسان جالس في السفينة واضع كرسي، فأنا قلت أنه متحرك، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. لماذا؟ طب هو كيف متحرك؟ هو ليس متحرك بنفسه، ولكن السفينة هي التي تتحرك، فهو بواسطة السفينة أثبتنا له الحركة. فإذا قولنا الجالس في السفينة متحرك صادقة، ولكن تحركه ثابت لذاته ولا بالعرض؟ بواسطة، بواسطة. طيب المقدمة الكبرى، وكل متحرك لا يثبت في موضع. هل المراد المتحرك هنا المتحرك بذاته ولا المتحرك حتى بواسطة؟ المتحرك بواسطة قد يكون ثابت في موضع، فأنا جالس في السفينة في موضع جالس وثابت فيه، ومع ذلك أسمى متحركا، لكن متحرك بواسطة. فقولنا كل متحرك لا يثبت في موضع، الآن هذه متى تكون صادقة؟ إذا كان المراد بالمتحرك ماذا؟ الذاتي، فتكون نقول حتى المقدمة الثانية صادقة، كل متحرك لا يثبت في موضع. طب ماذا ستكون النتيجة؟ الجالس في السفينة لا يثبت في موضع. صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة. لاحظوا المقدمة الصغرى الجالس في السفينة متحرك، صادقة. طب المقدمة الكبرى كل متحرك لا يثبت في موضع. الآن لاحظوا إذا قلنا المتكلم قصد أو المستدل قصد بالمتحرك هنا المتحرك بذاته فنقول صادقة، إذا قصد بالمتحرك هنا على العموم أن المتحرك بذاته أو بغيره فالمقدمة ستكون ماذا الكبرى؟ كاذبة، لأن المتحرك بذاته هو الذي لا يثبت في موضع، أما المتحرك بغيره فإنه يثبت في موضع. إذن فهذا يعود إلى فهم ما الذي قصده بالمقدمة الكبرى. ولكن على كلا الحالتين النتيجة ماذا كانت؟ يعني سواء قلنا المقدمة الكبرى صادقة ولا كاذبة ستكون النتيجة كاذبة، لأنه إذا قصد بالمتحرك هنا في الجملة الثانية المتحرك بذاته وقصد بالمتحرك في الجملة الأولى المتحرك بغيره، هو في الحقيقة ماذا فعل؟ أحسن. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ لفظ أحسن. هذا أن هي قضية عادت في الحقيقة إلى أنه استخدم لفظا مشتركا، لأن المتحرك يطلق على المتحرك بذاته وعلى المتحرك بواسطة، وقصد بالمتحرك في الجملة الأولى ماذا؟ المتحرك بواسطة، وقصد المتحرك بالجملة الثانية. فهنا الخطأ، لو قلنا أنه قصد بالمقدمة الكبرى المتحرك بذاته يكون في الحقيقة منشأ الخطأ ما هو؟ استخدام اللفظ المشترك، جيد؟ ولكن لو قلنا كل متحرك لا يثبت في موضع أراد بالمتحرك هنا المتحرك بذاته أو بغيره فالمقدمة كلها أصلا كاذبة، كلها أصلا كاذبة، فكانت النتيجة الجالس في السفينة لا يثبت في موضع. الآن يعني هو في هذا المثال يقول ما سبب الخطأ؟ أنا أقول سبب الخطأ هو استخدام اللفظ المشترك، هذا واحد، وهناك سبب آخر هو الذي يريده في هذا الموضع، هو أنه عامل العرضي معاملة ماذا؟ الذاتي، عامل العرضي معاملة الذاتي. فعندما قال الجالس في السفينة متحرك ثم قال كل متحرك لا يثبت في موضع، من بناء المقدمتين كأنه يريد أن يعامل العرضي في الجملة الأولى في المقدمة الصغرى معاملة الذاتي في المقدمة الكبرى، وهذا يقعك في الخطأ، لأنه هذا مفهوم وهذا مفهوم، وما يثبت للأول ليس هو الذي يثبت للثاني. لذلك قلنا فالخطأ في هذا القياس سببه أن التحرك في المقدمة الصغرى عرضي بالمعنى المتقدم، يعني ما لا يثبت بواسطة أو ما يثبت بواسطة عفوا، ولأن الجالس في السفينة ليس متحركا بذاته بل في السفينة فالحركة له ثابتة بواسطة، جيد، هذا يتعلق في المقدمة الصغرى. بينما قولنا في المقدمة الكبرى المتحرك لا يثبت في موضع فالمراد به المتحرك بذاته بلا واسطة، يعني أنا فرضت هذا الأمر فرضي وإن كان يحتمل أن يكون أراد الاثنين وتكون كاذبة على الاحتمال الثاني. وجه التباس الصدق والكذب هنا، الآن أريد أن أفهم وين أين وجه الصدق والكذب؟ هو ألم يجعلها الأخضر جعل العرض كالذات النوع من أنواع التباس المقدمات الصادقة بالكاذبة؟ جعلها نوع من أنواع الالتباس، نحن قسمنا الالتباس الصادق والكاذب أنواع، النوع الأول معاملة العرضي معاملة الذاتي، أين المقدمة الكاذبة التي التبست بالصادقة هنا؟ الآن المقدمة الصغرى جالس في السفينة متحرك صادق ولا كاذبة؟ طب صادق، طب كل متحرك لا يثبت في موضع؟ طب صادقة، طب أين التبست؟ على الفرض ماشي، حتى لو قلنا أنها ذاتي صادقة، هي كاذبة بالنسبة لل لا الآن لو قلت كل متحرك بمعنى متحرك بذاته كل متحرك بذاته لا يثبت في موضع صادقة؟ صادقة، ومع ذلك النتيجة كاذبة. طب إذا لا يوجد هناك التباس صادقة بكاذبة في المقدمات، نقول هنا ينبغي أن يعني نحاول أن نوسع مفهوم كلام الأخضري في قضية التباس الصدق بالكذب. ما الذي قصد به؟ انظروا ماذا قلت. قلت وجه التباس الصدق بالكذب هنا ليس لأن إحدى المقدمتين كاذبة بحد ذاتها، بل كلتاهما صادقة في الظاهر لو حملت أن المقدمة الكبرى المراد بها المتحرك بذاته. لكن وجه الكذب عن الكذب بمعنى الخطأ، أنا لا أقصد اتهام الشخص بالكذب، أنا أقصد الخطأ. وجه الكذب، الكذب بمعنى الخطأ. وجه الكذب أنه عندما ربط بين المقدمتين في عملية الربط والدمج عامل ما هو بالعرض معاملة ما هو بالذات، فوقع الخطأ. عامل ما هو بالعرض معاملة ما هو بالذات، وهذا هو الكذب. هنا موضع الكذب وهنا موقع الخطأ. وفي الحقيقة أنت لو قلت لي لا، وجه الخطأ هو استخدام اللفظ المشترك باستخدامين مختلفين، أقول لك كذلك يصح تدليلا على يعني هذا، يعني يمكن أن توجد أكثر من سبب من الأخطاء في المثال الواحد. فلو قلت هنا ليس السبب فقط هو جعل العرض كالذاتي، بل هو أيضا بسبب استخدام اللفظ المشترك، أقول لك كلامك صحيح وقريب. إذن فهنا وجه الكذب، وجه الكذب أنه عندما ربط بين المقدمتين عامل ما هو بالعرض معاملة ما هو بالذات فوقع الخطأ. وعلى هذا الوجه ينبغي فهم كلام الأخضري عندما جعل هذه الصورة من صور التباس الصدق بالكذب. طيب المثال الثاني الذي ذكره من التباس الصدق والكذب، أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمات. نحن ذكرنا أيها الأحبة في القياس الاقتراني، هذا يتعلق بالقياس الاقتراني، في القياس الاقتراني هل يجوز أن تكون النتيجة موجودة في المقدمات؟ ما تعريف القياس الاقتراني؟ أيوة، ما كانت فيه النتيجة مذكورة بمادتها لا بصورتها في النتائج. فإذا كان في القياس الاقتراني النتيجة مذكورة بصورتها في المقدمات هذا خطأ، خطأ علمي. بينما في القياس الاستثنائي يجوز؟ يجوز. في القياس الاستثنائي يجوز، لأنه إيش تعريف القياس الاستثنائي؟ ما كانت فيه النتيجة مذكورة بعينها أو نقيضها في المقدمات. فإذا هذا يتعلق أيها الأحبة فيما يظهر لي بالقياس ماذا؟ الاقتراني، خاصة أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمات، لأن هذا لا يجوز في القياس الاقتراني. مثال ذلك الإنسان بشر وكل بشر ضاحك، النتيجة الإنسان ضاحك. الآن الإنسان بشر أيها الأحبة، ما رأيكم في هذه الجملة؟ طيب الإنسان بشر، أولا يمكن أن تقول هنا حدث خطأ في ماذا؟ استخدم ألفاظ، يعني هذا عكس، استخدم ألفاظ مترادفة على أنها متباينة، عكس اللام. لذا قلت لكم أسباب الخطأ كثيرة، هذا عكس ما ذكرنا قبل قليل لما قلنا خطأ في اللفظ استخدام المتباين بالمترادف. هنا وقع خطأ ابتداء في المقدمة الصورة عندما قال الإنسان بشر، الآن يعني على طريقته الإنسان والبشر مترادفان، إذن كيف تقول الإنسان بشر؟ كأنك قلت ماذا؟ محمد محمد، يعني هذه جملة ليست جملة. فإذا قلت محمد بشر، عفوا الإنسان بشر، كأنك قلت محمد محمد. والإخبار عن الشيء يعني الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر تقتضي التغاير بين المبتدأ والخبر، وأنت هنا عندما قلت الإنسان بشر أوهمت السامع وجود المغايرة بينهما مع أنهما في الحقيقة مترادفان. ولكن ليس هذا موضع الخطأ، يعني هذا أحد أنواع الأخطاء التي وقعت. موضع الخطأ حدث أيها الأحبة، نكمل، النتيجة هي ماذا؟ لاحظوا الإنسان بشر، كل بشر ضاحك، النتيجة الإنسان أو كل إنسان ضاحك، لو وضعت كل إنسان ضاحك يعني قد يكون أكمل، كل إنسان ضاحك. جيد، الآن كل إنسان ضاحك هي ماذا؟ هي المقدمة الكبرى. ما هي؟ كل بشر ضاحك، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن البشر والإنسان مترادفان. فقولك في المقدمة الكبرى كل بشر ضاحك وجعلت النتيجة كل إنسان ضاحك، في الحقيقة هذا ليست نتيجة، لأن النتيجة هي عين المقدمة الكبرى. لماذا هي عين المقدمة الكبرى؟ لأن لفظ الإنسان والبشر مترادفان. لاحظوا النتيجة عين المقدمة الكبرى لأن لفظ البشر والإنسان مترادفان، لكن هذا في الحقيقة يمكن أن نكون أوقعك في مغالطة من خلال المقدمة الصغرى. هو في المقدمة الصغرى ابتداء عندما أخبر عن الإنسان بأنه بشر أوهمك بماذا؟ بالترادف، أي عفوا بالتباين بينهما. في المقدمة الصغرى قال الإنسان بشر، يعني كأنه يخبرك عن الإنسان بخبر أنه بشر. فكما قلنا الخبر الإخبار عن الشيء بشيء آخر يقتضي وجود تغاير بينهما، لأنه لا تقول محمد أخبرك أنه محمد، هذا لا فائدة منه لأنهما مترادفان. فالإخبار عن الشيء بشيء يقتضي التغاير، فهو في المقدمة الصغرى قال لك الإنسان بشر فأوهمك بالتغاير، ثم في المقدمة الكبرى قال كل بشر ضاحك، فماذا كانت النتيجة عنده في النهاية؟ كل إنسان ضاحك. فنحن قلنا هذا خطأ، والخطأ ورد ابتداء أنا أقول في المقدمة الصغرى وليس في المقدمة الكبرى، لأنه استخدم الألفاظ المترادفة على أنها متباينة، ثم بعد ذلك حكم إن أتى بالمقدمة الكبرى ووصل إلى النتيجة. فنقول إذن الخطأ هنا النتيجة هي عين إحدى المقدمتين، وهذا خطأ. وفي الحقيقة يعني أنت أدق من ذلك، والسبب يعني ما سبب حدوث هذا الخطأ في هذا المثال؟ أنه ابتداء عامل الألفاظ المترادفة معاملة الألفاظ المتباينة. قلنا وجه التباس الصدق بالكذب هنا، لاحظوا أنا أردت أن أفهمك ما معنى التباس الصدق بالكذب حتى أدرجها الأخضر ضمن التباس الصدق بالكذب. الآن الإنسان بشر في ظاهرها أنها صادقة عند الناس، ما أحد يستطيع ينازع في ذلك. عندما نقول وجه التباس الصدق بالكذب، إيهامه في المقدمة الصورة أن الإنسان مغاير للبشر، لأن حمل الشيء على غيره يقتضي المغايرة بينهما، فلا يصح أن تخبر عن شيء بنفسه فتقول محمد محمد، فحمل البشر على الإنسان في المقدمة الصغرى يقتضي المغايرة بينهما، مع أنهما في الواقع مترادفان، وهذا هو الذي سبب عندنا الخطأ في القياس وولد عندنا أن النتيجة هي عين المقدمة الكبرى. لذلك حس كانت النتيجة هي عين إحدى المقدمتين. طيب طبعا أنا قلت لك هنا المثال في مناقشة في الحقيقة، يعني لا أسلم أن الإنسان والبشر مترادفان، في حقيقة بينهم اختلاف، وإن يعني صح مصدقهما واحد، لكن معنى البشر ليس معنى الإنسان، فالإنسان مأخوذ من ماذا؟ من النسيان، والبشر مأخوذ من البشرة. ففي الحقيقة يعني هو ترادف جزئي أو ما يسمى علاقة التساوي، أقرب إن تكون مترادف، لكن هذا مثال يذكر. إذن أيها الأحبة، يعني مراجعة سريعة، قلنا الخطأ في القياس بشكل عام وفي البرهان بشكل خاص إما أن ينشأ بسبب خطأ في نفسه من المادة أو بسبب الصورة كما سيأتي معنا، هو الصورة قسم الثاني. الخطأ بسبب المادة إما أن يكون بسبب خطأ لفظي أو خطأ معنوي. الخطأ اللفظي ذكر له مثالين، هو أكثر من ذلك لكن ذكر مثالين، خطأ باستخدام مادة المشترك على شكل غير صحيح، أو استخدام الألفاظ المتباينة على أنها مترادفة، سواء أنت تباين كلي بينها وتباين جزئي بغض النظر. ثم انتقلنا إلى الخطأ المعنوي، قلنا الخطأ المعنوي قاعدة العام التي أصلها هو أن تلتبس القضايا الكاذبة بالصادقة، فأنت استخدمت مقدمة، يعني هكذا ابتداء فهم الكلام الظاهر، أنت استخدمت مقدمة ماذا؟ كاذبة، لأنها شبيهة بالصادقة، سواء فعلت ذلك خطأ يعني من غير قصد أو متعمدا حتى كما قلنا تلبس على الخصم. لكن في الحقيقة فهم كلامه بأنه التباس الصادق بالكاذب قلنا يجب أن يكون أعم من ذلك، لأنه قد يكون يعني إحدى المقد يعني قد تكون كلا المقدمتين في ذاتهما صادقة، لكن الكذب حدث في عملية الربط بينهما، ومثلنا لذلك بقضية السفينة وعدم السفينة، قلنا يمكن تكون كلا المقدمتين صادقة ولكن حدث الكذب في طريق يعني الكذب الخطأ في الربط بينهما، وهو ليس فقط بسبب كما قلنا شيء معنوي، هو حقيقة شيء معنوي كان وله ارتباط بشيء لفظي أحيانا، استخدام الاشتراك في هذه القضية. وفي المثال الذي ذكرناه في مسألة تكون النتيجة عين إحدى المقدمتين، صحيح هنا حدث كذب والتباس صادقة بكاذبة، لكن ليس يعني هو سبب معنوي بحت كما هو ظاهر كلامه، بل له علاقة باللفظ، لأن سبب الخطأ أن النتيجة كانت عين إحدى المقدمتين ما هو؟ أنه ابتداء في المقدمة الصورة استخدم الألفاظ المترادفة على أنها متباينة. ففي الحقيقة أسباب الخطأ تتداخل، يعني يوجد أكثر من سبب خطأي هو الذي ينتج عنه أن القياس والحجة كلها خاطئة، وليس يعني مثلا يمكن يأتي سبب واحد، ولكن في كثير من الأحيان تتراكم الأسباب مع بعضها. المهم ذكر من السبب من الخطأ المعنوي نوعين، أولا كما قلنا معاملة العرض معاملة الذات، ثانيا أن تكون النتيجة هي عين إحدى المقدمات، ولم نستفد شيئا، أنت لم تصل إلى نتيجة. طيب النوع الثالث، الحكم للجنس بحكم النوع، بعبارة أخرى تنزيل الجنس منزلة النوع، بعبارة أخرى معاملة الجنس معاملة النوع، قريبة من يعني من مفهوم معاملة العرض معاملة الذات، قريب من ذلك، ولكن هذا يتعلق بالجنس والنوع. مثال ذلك الحكم للجنس بحكم النوع يعني معاملة معاملة النوع. لو قلت هذا حيوان، وكان هناك فرس أمامي أيها الأحبة في الحديقة، فقلت له هذا حيوان، صادق ولا كاذبة؟ الشرط على فرس قلت هذا حيوان، صادق ولا كاذبة؟ ها الشيخ حسين صادق، أحسنتم صادق ما في مشكلة. طيب المقدمة الكبرى إيش قلت؟ كل حيوان ناطق، صادق ولا كاذبة؟ كل حيوان ناطق، لا هذا أيوة أحسنتم كاذبة، كل حيوان ناطق هذه كاذبة. إيش؟ لأن النتيجة إيش ستكون؟ لأنه قال هذا حيوان صادقة، ثم استخدم المقدمة الكبرى قال كل حيوان ناطق، فكانت النتيجة ما هي؟ هذا ناطق، مع أنه يؤشر على فرس، يعني يقول هذا الفرس حيوان، فهمنا، وقال كل حيوان ناطق، إذن هذا الفرس ناطق. هذا الفرس ناطق، الفرس لا يفكر، ناطق معناه مفكر، لا يفكر. طب لماذا كانت النتيجة كاذبة؟ أين الخطأ هنا؟ المقدمة الكبرى كاذبة بحد ذاتها. طب ما سبب الكذب فيها؟ أنه عامل الجنس وهو الحيوان معاملة النوع وهو الإنسان، لأنه من هو الذي، من هو الموصوف بالنطق؟ الإنسان الذي هو نوع من أنواع الحيوان، صحيح؟ الإنسان لو قال كل إنسان ناطق صادقة ولا كاذبة، هذه صادقة، وإن كانت لا تصلح هنا لأنه لا يوجد حد أوسط، لكن كل إنسان ناطق صادقة. ففي الحقيقة الموصوف بأنه ناطق هل هو الجنس بأكمله ولا نوع من أنواعه؟ نوع من أنواعه وجزء من جزئياته، وهو ماذا؟ هو الإنسان، هو الموصوف بأنه ناطق، وليس الجنس كل موصوف بأنه ناطق. فإذا عاملت الجنس معاملة النوع فحكمت عليه بما يختص بالنوع، فهذا يكون ماذا؟ أو يوقعك في الخطأ وفي الكذب. لاحظوا النتيجة كاذبة، وسبب ذلك أنه حكم على الحيوان بحكم أحد جزئياته وهو الإنسان، حكم عليه بماذا؟ قال لأن الناطقية حكم ثابت لبعض أفراد جنس الحيوان، وهي من؟ الإنسان، وليس لكل أفراد الحيوان، لأن هناك أفراد أخرى من الحيوان، أسد وحصان ونمر وفرس، هذه ليست ناطقة. فهو يعني موطن الخطأ فيه كما قلنا أنه عامل الجنس معاملة أحد أفراده، وهذا لا يصح. كيف تعامل الكبير معاملة أحد أفراده؟ وهذه القاعدة التي ذكرناها قديما، أنه قد يثبت شيء عرفت لأحد الجزئيات الجنس، لكن هل يثبت لكل جزئي من جزئيات الجنس؟ لا، لا يستلزم أن يثبت لكل جزئي من جزئياته. طيب، هذه السيف والصارم قريبة منها، قريبة يعني في مسألة العموم والخصوص المطلق، أن الإنسان إيش علاقته بالحيوان؟ علاقة عموم وخصوص مطلق، فليس كل ما يثبت للإنسان يثبت للحيوان بكله، صحيح؟ ليس كل شيء يثبت للإنسان يثبت للحيوان، لأنه إثبات شيء للأخص كما قلنا في القواعد العقلية القديمة لا يستلزم إثباته للأعم، صحيح؟ لا يثبت استلزامه للأعم. طيب، إذن هذا مسألة معاملة الجنس معاملة النوع، فهمنا أيها الأحبة؟ ولا في إشكال فيها؟ يعني إذا في إشكال أعيد ما عندي مشكلة، ما عاد بقي شيء. طيب، الرابعة والأخيرة معاملة القضايا غير القطعية كأنها قطعية. هذا النوع الرابع من أنواع ماذا؟ من صور الالتباس الكاذبة بالصادقة. أنا دائما أكرر أن الأخضري عندما جاء إلى خطأ المعنى قال هو التباس الخاطئة الكاذبة بالصادقة، وقسمه أو ذكر أربعة أمثلة على هذا الالتباس. مسألة معاملة العرض ومعاملة الذاتي، أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمات، الحكم للجنس بحكم النوع، وهذا النوع الرابع أو المثال الرابع والأخير. هو لم يرد الحصر وإنما أراد التمثيل على هذا الالتباس. المثال الرابع والأخير قال هو معاملة القضايا غير القطعية كأنها قطعية، وهذا في الحقيقة أيها الأحبة لا ينتج كذبا، لا ينتج كذبا، وإنما يجعل خطأ في من يدعي البرهان. فهذا كما قلت هذا الإشكال، الخطأ الرابع خطأ في من يدعي البرهان، يعني إنسان ادعى أنه يريد أن يكون برهانا فأتى بمقدمات ظنية، هي ظنية صادقة في وجه النظر، ما عندنا مشكلة، لكن هو يدعي أن دليله ماذا؟ برهاني، ومع ذلك لم يأتي بمقدمات قطعية، جاء بمقدمات ظنية. فإذا هذا الخطأ الرابع في الحقيقة يختص بالحجة البرهانية فقط، وليس بجميع أنواع الحجج، يعني هو لا يرد هذا الخطأ على جميع أنواع الحجج، وإنما يرد على الحجة البرهانية، لأن الحجة البرهانية شرطها أن تكون كلا المقدمتين قطعيتان، أن تكون كلا المقدمتين قطعيتين، أن تكون كلا المقدمتين قطعيتين، هذا شرطه. فإذا استخدم مقدمات ظنية على أنها قطعية، هل أتى بالبرهان؟ لم يأتي بالبرهان، فنقول أخطأت في ادعائك أن ما مثلت به أو احتججت به برهان. وهذا كثير في العقديات، كثير جدا يمثلون بأمثلة وبقضايا يزعم المستدل أنها قطعية ولا يمكن النقاش فيها، وهي في النهاية ظنية وتقبل المناقشة بقوة، لأن القطعية والظنية فيها تقارب، وجزمك بأنه ما ذهبت إليه قطعي لا يقبل النقاش صعب جدا في الحقيقة. لذلك هذا الخطأ كثير الورود في الحجاجات التي يدعى فيها البرهان. هل ذكرنا مثال؟ نعم، مثلا يقولون مقدمة هذا ميت، إنسان شخص الآن هكذا قلت مثال، زعم إنسان أنه يريد أن يأتي بقياس قطعي برهاني، فماذا قال؟ هذا هو زعم ابتداء أن قياسه برهاني، فقال هذا ميت، أشار إلى شخص في قبره أو شخص يغسل، فقال هذا ميت. ثم أتى بمقدمة كبرى فقال كل ميت جماد، كل ميت جماد، وزعم أن هذه المقدمة قطعية، لا أحد يمكن أن يناقش في أن كل ميت جماد. أنا في الحقيقة أيها الأحبة أقول هذه مقدمة ليست قطعية، لأنه ابتداء يلزم أن تثبت لنا أن العرب أطلقت مصطلح الجماد على الإنسان بعد موته، ولا المعروف أن الجماد هو ما لا يقبل الحياة ابتداء، هذا هو الجماد. أما الميت ابتداء كانت فيه حياة وسلبت منه، فأنا هو قال كل ميت جماد، فهذه المقدمة في الحقيقة وإن زعم أنها قطعية ولكن يعني إن سلمت له بالكثير بالكثير أقول هي ماذا ظنية، إن سلمت له أصالة، إذا ما قلت أنها وهمية كما هم أصلا ينصون على ذلك، يعني في الشروع يقول هي أصلا ليست حتى ظنية، هي مقدمة وهمية، لأن الوهم يعني يجعلك تتصور أن الإنسان خلاص إذا خرجت روحه منه متوسط أصبح مثله مثل الحائط مثل الطاولة جماد، فنحكم عليه أنه جماد. يمكن الشخص يقول لي هذه أصلا ليست ظنية، هذه وهمية. يعني تعرفون الفرق بين الوهم والظن، الوهم المرجوح والظن هو الراجح، فكل ظن يقابله وهم، فهم يقولوا أصلي هذه وهمية يعني مرجوحة تماما وليست ظنية. أنا أقول يا سيدي اجعلها ظنية، لكن أن تقول لي أن هذه قطعية ولا تقبل النقاش كل ميت جماد وتزعم أن هذه الحجة التي أتيت بها قطعية، فهذا يعني لا يليق بالعقلاء، لأن مثل هذه لا يمكن أن تصل إلى درجة القطعيات، فهذا خطأ. إذن هو زعم أن حجته قطعية واستخدم فيها مقدمات غير قطعية على أنها قطعية ويريد أن يلزم بها الآخرين، فنقول هذا خطأ. ويعني هذا مثال والأمثلة يريدونها كثيرة في هذا الباب. إذن هكذا نكون انتهينا من الخطأ في المعنى، ونكون بالتالي انتهينا من خطأ المادة، لأنه خطأ المادة أيها الأحبة إما خطأ في اللفظ وإما خطأ في المعنى. إذن أيها الأحبة الخطأ في الأقيسة إما خطأ مادة وإما خطأ صورة. إذا كان خطأ مادة إما أن يكون لفظي أو يكون معنوي. إذا كان لفظي له أمثلة، ذكر مثالين، استخدام المشترك بطريقة غير واضحة، نقول لأنه ليس يعني استخدام المشترك بحد ذاته هو الخطأ. طيب استخدام المتباين، استخدام المترادف. طيب هذان نوعان أو مثالان على اللفظ. المعنوي أولا وضع له قاعدة عامة، قال هو التباس الكذب بالصدق، نقول هكذا بشكل عام التباس الكذب بالصدق، وهذا ينشأ عن أشياء كثيرة ذكر منها أربعة. أولا معاملة العرض كالذات، وهذا مثلنا له مثال السفينة وفهمنا ما معنى العرض وما معنى الذات في هذا السياق بحد ذاته. ثانيا معاملة أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمات. ثالثا طبعا أيها الأحبة كما قلت لك أني كون النتيجة عين إحدى المقدمات هو صحيح جعله من الخطأ المعنوي، لكن هو نشأ معنا في المثال بسبب خطأ لفظي أنه استخدم ابتداء المترادف على المتباين، فلا يمكن أن تقول هو خلاص خطأ بسبب هذا الأمر دون أي سبب آخر، لا هناك أحيانا تداخل بالأسباب. ثالثا الحكم على الجنس بحكم النوع، ومثلنا ذلك يعني معاملة الجنس بمعاملة أحد أنواعه، فتحكم على الحيوان بأنه ناطق مع أن هذا الحكم لنوع من أنواع الحيوان وليس للحيوان بكليته. والنوع الرابع والأخير ما هو؟ جعل لا النوع الأخير جعل القطعي غير القطعي كالقطعي، جعل غير القطعي كالقطعي. إذن هذه أربعة أنواع ذكرها. ثم بعد ذلك انتقل إلى الخطأ في الصورة، والخطأ في الصورة لن نتكلم عنه فقط سنبينه لأننا تكلمنا عنه كثيرا. الخطأ في الصورة أيها الأحبة ماذا قال الناظم؟ قال والثاني، الثاني يقصد به بيت 127، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله. الآن هذا النوع الثاني خطأ الصورة، ليس الآن الخطأ في مادة مقدمة استخدام لفظة فيها لا تصح، أو جعل مقدمة غير قطعية كقطعية، أو أنك مقدمة استخدمتها أو جعلت النتيجة عين إحدى المقدمتين، ليس خطأ في مادة بحد ذاتها، وإنما الخطأ في الصورة الكلية. وهذا أيها الأحبة بابه كما قلت ذكرناه سابقا عندما تكلمنا في القياس الاقتراني والاستثنائي. الخطأ في الصورة ينشأ إما عن مخالفة الشكل من الأشكال الأربعة بالنسبة للقياس الاقتراني. القياس الاقتراني كم شكل له؟ أربعة أشكال بالنسبة للحد الأوسط، فإذا لم تأتي به على شكل من هذه الأشكال الأربعة أخطأت في الصورة. طيب لا أتيت به على شكل من الأشكال، لكن كل شكل له شروط إنتاج. الشكل الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة والكبرى كلية. طيب إذا أخللت بشرط الإنتاج الشكل الأول سيكون النتيجة خاطئة أو ليست استلزام عقلي بشكل عام، يعني لم تأتي بصورة استلزام عقلي، وإن يعني كانت النتيجة كما قلنا قدرا جاءت صادقة لكنها ليست هي صادقة نتيجة قياس عقلي، فهذا خطأ بالنهاية يبقى خطأ. إذن مثلا قد يكون سبب الخطأ عدم وجود حد أوسط، يعني المقدمات صادقة صحيح ولكن لا يوجد هناك حد أوسط، إذن لا يوجد ارتباط بين المقدمتين مع أنهما كلتاهما صادقة. فإذا أسباب الخطأ في الصورة إما كما قلنا بسبب عدم وجود حد أوسط، لأنه إحنا ذكرنا أيها الأحبة عندما تكلمنا عن القياس الاقتراني أن لم نذكر شروطا، أولا ترتيب المقدمات، فحص المقدمات، كذا كذا، ذكرنا ست شروط تقريبا. هذه الشروط أيها الأحبة إذا لم توفي بها فأنت فعلت خطأ في الصورة باختصار، إذا لم توفي بها فأنت فعلت خطأ في الصورة. إذا لم تأتي بالحد الأوسط، إذا لم توافق الأشكال الأربعة، أحد الأشكال الأربعة، إذا لم توافق شروط الإنتاج في كل شكل فأنت أخطأت في ذلك. لذلك ماذا قال الأخضري؟ والثاني كالخروج عن أشكاله، يعني ألا توافق الأشكال التي تكلمنا عنها، وهذا ليس خاص بالاقتراني بل كذلك بالاستثنائي. يعني الاستثنائي أن تكون لابد كما قلنا المقدمة الصورة الاستثنائية تكون عين إحدى المقدم عين المقدم أو التالي أو نقيضه صحيح؟ أنت لم توفي بهذا الأمر فتكون وقعت في الخطأ، فلذلك الخروج عن أشكاله هذه نعممها في القراءة في الاقتراني أو الاستثنائي. قال وترك شرط النتجي، يعني مخالفة شروط الإنتاج في كل شكل من الأشكال. مثال ذلك قال كل إنسان حيوان وكل فرس جسم، ما رأيكم أين الخطأ؟ ما في حد أوسط، هذا إذن خطأ أيها الأحبة. طيب وهكذا ننتقل إلى ختام هذه المقدمة المباركة وانتهى بها. قال الناظمها ذات مهم الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود. يقول الناظم أيها الأحبة هذا إذن تمام الغرض من هذه المنظومة التي صنفها في أمهات مسائل علم المنطق، يعني أصول علم المنطق الآن أعطاها في هذه المنظومة المباركة، فهي أمهات مسائل علم المنطق التي يحتاجها الطالب في حياته العملية. يعني أنا أقول لك بعد هذه المنظومة أيها الحبيب الأمر لا يحتاج كبير جهد، وإياك أن تضيع وقتك في جدليات عقلية وفي يعني تلاعب في ألفاظ وأن تلقي معك في الحواشي التي كثير منها يعني طويلا ولكنه نفعه محدود. لذلك الطالب ينكب على السلم المنورق يحفظه ويضبطه ويفهم هذه المسائل، يتوسع بعد ذلك. ذكرنا أمثلة من الكتب المهمة، معيار العلم للغزالي، ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن حبنكة، الكتب المهمة المثمرة. لو قرأ مثلا برضو كتابات ابن تيمية في الرد والمناقشات جيد، فهذه الكتب المثمرة تفيدك يعني لها فائدة عملية. أما الدخول في الحواشي العميقة المعمقة للتفتزاني وما بعدهم فقلت لك فائدتها ستكون محدودة وستتعب كثيرا. يعني لو كانت هناك فائدة مرجوة كبيرة أقول لك اذهب، يعني لن أجادلك في هذه القضية، لكن الفائدة محدودة. فالطالب ينكب على أصول هذه الكتب الأساسية يحفظها ويضبطها وبعد ذلك يبحر، لأن العلم ينبغي أن تنتقل إلى يعني أشارف العلوم وتنتقل إلى العلوم العقدية والفقهية والتفسيرية، ولا يبقى الطالب منشغلا فقط بهذه العلوم العقلية، وإنما هي وسائل نريد أن نصل بها إلى المقاصد، لأنه إذا لم تصل بها إلى المقاصد لم نستفد شيئا صحيح ولا لا؟ إنسان أخذ شهادة جامعية وما اشتغل بها، اشتغل بها شيء آخر ما استفاد. إذا لم تكن الشهادة يعني هي التي وظفتها إذا لم يستفد من هذه الآلة من هذا السبب. فكذلك هذا العلم إذا لم توظفه في علم العقيدة وفي علم الفقه وتستفيد منه في قراءة كلام العلماء فسيبقى إذا علما نظريا. وقيد انظروا أنا الذي يعني التفت إليه أنه قيده بالمحمودي من أمهات المنطق المحمودي، كأنه يقول هناك منطق غير محمود. ما هو المنطق غير المحمود؟ هو المشوب بكلام الفلاسفة، فقال لك أنا منطقي منطق خالص من هذا الكلام. طيب قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق. وما يقولون أن والد عبد الرحمن الأخضري هو الذي أمره بكتب هذا البيت، على أنه رآه في المنام أن الأخضري جاءه فقال لأبي أني سأكتب هذه المنظومة، فرأى والده أنه قال له في المنام أكتب هذا البيت، فعندما استيقظ كتب هذا البيت على أنه من المنظومة وهو من كلام والده له. قد انتهى يعني انتهت هذه المنظومة بحمد رب الفلق الصباح ما رمته من فن علم المنطق، ما قصدته في فن علم المنطق نظمه العبد الذليل المفتقر أو المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، وأن يثيبنا بجنة العلا، فإنه أكرم من تفضل. إذن في هذه المقطع أيها الأحبة، الأخضر رحمه الله سمى لنا نفسه، لأنه لم يسمي نفسه في بداية المنظومة، وتسمية النفس من المستحبات كما قلنا في المنظومات، فهو أخر ذلك من بداية المقدمة إلى ختمها. وكعادة العلماء الكبار أنه يظهر الذل والافتقار والاستكانة لربه سبحانه وتعالى، وأن كل ما كتبه هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمحض توفيقه ومنه على عبده، وليس للإنسان فيه كسب إلا بذل السبب الشرعي الذي أمرنا الله به، أما بعد ذلك فهذا محض توفيق الله ومنته على العبد. ثم بعد ذلك يقول: وكن أخي للمبتدي مسامحة. هو يصف نفسه بأنه ماذا؟ مبتدي، ولأنه سيأتي معنا عندما ألف هذه المنظومة كان صغيرا 21 عاما أيها الأحبة، فكان صغيرا، ولكنه حتى وإن كان يعني صغيرا في السن ولكنه كان عالما كبيرا رحمه الله، وهذا من تواضعه وحسن أدبه. فقال: وكن أخي للمبتدي مسامحة، وكل إصلاح الفساد ناصحة. يعني إذا وجدت خطأ في هذه المنظومة فأصلحه وكن ناصحا، يعني لا تغش تقول لأنه الأخضر لا نصلح، لا لا أصلح، ولكن بتقييد. ماذا قال؟ وأصلح الفساد بالتأمل، بهذا الشرط أنا أعطيك حقية إصلاح الفساد المنظومة، يعني إن وجدت خطأ ولكن بعد التأمل العميق. وأصلح الفساد بالتأمل، إن بي بديهة فلا تبدلي. الظاهر أن هذا التنوين كسر بي بديهة فلا تبدلي، يعني إذا كان نظرك أو للفساد فقط ببادئ الرأي لا تبدل، لازم أن تتأمل. أنا لا أقول لك يعني ببداهتك هكذا نظرت لم تفهم شيئا فتقول هذا خطأ وتبدأ تعدل في المنظومة وتخطئ، أنا لا أسمح لك بذلك. أنا أسمح لك ليس ببداهة العقل وبادئ الرأي، وإنما أسمح لك بعد التأمل والنظر والرجوع إلى كلام العلماء، حينئذ إن وجدت بعض الخطأ فأصلحه. إذن وأصلح الفساد بالتأمل، إن ببديهة فلا تبدلي. لماذا إذا كان بالبديهة لا تبدل؟ إذ قيل: كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. قيل: كم من إنسان يزيف الآراء الصحيحة لعدم فهمه لها، فهو فهمه قبيح لم يفهم فحكم على الرأي بأنه فاسد، ولو فهم الرأي على المعنى الصحيح لما حكم بفساده. فلذلك يقول: ببداهة العقل لا تغير ولا تبدل، لأن كثيرا من الناس يزيفون الآراء الصحيحة لأجل كون فهمه قبيحا ابتداء لهذا القول. ثم قال: وقل لمن لم ينتصف لمقصدي: العذر حق واجب للمبتدي ولي بني 21 سنة. يعني الإنسان الذي رأيته يعني يلوم الأخضر ولماذا أخطأ ولماذا فعلت ولماذا ما كتبت هذه وهذا خطأ، يعني من يكثر لوم الأخضر على أخطائه ولا ينصف معه، فماذا كيف ترد عليه؟ ويقول لك: جاوب عني. كيف ترد عليه؟ قال لك: وقل، يعني أنت أيها الطالب الذي تعلمت هذه المنظومة دافع عني إذا إنسان لامني وخطأني وأكثر من لومي على ما كتبت، وقل لمن لم ينتصف لمقصدي، قل له: العذر حق واجب للمبتدي. يعني أنا عندما صنفت وكنت مبتدئا فيجب عليك أن تعذر الأخضري لأنه عندما كتب كان مبتدئا في هذه العلوم، وهذا كما قلت لكم من تواضعه رحمه الله. فإذا العذر حق واجب لمن؟ للمبتدئ. فهذا يعني أنا إنسان مبتدئ عليك أن تعذرني ولا تكثر اللوم، خاصة الآن نص على العمر الذي صنف فيه هذه المنظومة. قال: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. إذا صنف هذه المنظومة قال: ولبني، أنا أعطيك أعطاها ببساطة ووضوح، كنت ابن 21 عاما عندما صنفت هذه المنظومة، ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. في عصره في القرن التاسع الهجري يقول لك عصر الفساد والفتون. وفي الحقيقة هنا يعني لو تسمح لي بكلمة قصيرة، الأخضر أيها الأحبة إذا عندما صنف هذه الرسالة كم كان عمره؟ 21 عاما. وتوفي متى الأخضر؟ توفي عن عمر 35 عاما، يعني توفي صغيرا لم يعش طويلا الأخضر رحمه الله، ولكن ذكره عاش طويلا، والله سبحانه وتعالى خلد ذكره إلى مئات السنوات، عاش قصيرا. نحن 35 عاما، هل أحد منا يعني يتصور أو كل الإنسان يقول لك لا بإذن الله العمر طويل؟ لكن الأخضر رحمه الله مع أنه كان شاب ولكنه كان شابا ناصحا لأمته، وهذه في الحقيقة إنسان أيها الأحبة شاب صادق في طلب العلم، لم يكن يتلاعب ولم يكن يتملل، كان إنسانا مجدا صادقا باذلا، أراد أن يضع بصمة في الحياة، أراد أن يترك شيئا لهذه الأمة، فبذل حياته وعمره في طلب العلم وفي تحصيله وفي التنقيح وفي التصنيف، فترك بصمة. والله سبحانه وتعالى كما نحسهم لصدقهم خلد ذكرهم وخلد مصنفاتهم. هو عالم في الفقه، عالم في المنطقة، عالم في الأصول، عالم في الاعتقاد. أئمة كبار أيها الأحبة خلدوا أسماءهم في التاريخ بأعمار صغيرة، يعني ما كانت الأعمار كبيرة جدا، وهذا قدوة، هذا إمام كبير. احنا نقول الإمام الأخضري، إمام على عمر 35 عام، نعم إمام كبير رحمه الله تعالى، الذي بذل هذه الحياة بهذا الجهد وبهذا التضحية ليقدم شيئا، وهذا في الحقيقة قدوة لكل الشباب، لكل شباب الأمة الطموح، أن يقدم شيئا لهذه الأمة وأن يترك بصمة قبل أن يغادر هذه الدنيا. عليك أن تقتدي بالإمام الأخضري، واعلم أن الأمر إنما جاء بالجد والاجتهاد والمثابرة وطلب العلم وسهر الليالي والحفظ، وليس بالتكاسل والغياب وكثرة الإهمال وعدم الحفظ وعدم المذاكرة. ليس الأمر كان هو مجرد حضور دورة وينتهي الأمر عند الأخضري، كان الإنسان يثابر ويحفظ ويدارس ويذاكر حتى أناله الله عز وجل هذه المرتبة. وهذه هي معنى الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي الحياة التي يقدم فيها الإنسان لدين الله سبحانه. لا تظن أن الحياة الحقيقية هي حياة المآكل والمشارب والملاهي والتواصل الاجتماعي، وأن تجلس الساعات تعلق على هذا وتنقع على هذا، والمشاغبات والحوار والقيل والقال، هذه ليست حياة، هذه لا معنى لها كثير. بل كل يوم نودع صديقا وحبيبا وقريبا إلى القبور، وغدا سيودعنا الناس إلى القبور. أيها الأحبة، هذه سنة الله عز وجل، لا تتبدل ولا تتخلف. فالإنسان في هذا العمر، أنت ما زلت في عنفوان الشباب، عليك أن تضع قدمك كما وضع الأخضر قدمه في التاريخ، وكما وضع نحسبه عند الله سبحانه وتعالى. عليك أن تعرف ما الذي أستطيع أن أقدمه لأمتي، وما الذي أستطيع أن أسجله في صفحة التاريخ قبل أن تطوى صفحتي. هذا مهم جدا. أما أن تعي هكذا مع الناس وتموت، ستنسى أيها الحبيب، وسينساك التاريخ كما نسي ملايين من الناس، ستنسى. فلا تكن من أصحاب الهمم الدنية، الذي يحيا حياته كما قلنا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وبعيدا عن مجالس الطلب وعن الحفظ وعن المذاكرة. لا تكن كسولا، لا تكن مهملا، حاول أن تتجنب الدعة، اجعل ساعة الراحة وسيلة لساعة الطلب ولساعة العمل، ولا تجعل الأصل هو الراحة، وإن كان هناك طلب علم فهو كما قلنا في آخر الأوقات. حاول إذن أن تبذل، ولك بالإمام الأخضر قدوة. 21 عاما يخرج منظومة، هذه المنظومة تترجم إلى الفرنسية وإلى لغات عالمية لأهميتها ولجلالتها ولدقتها، كتب الله عز وجل لها القبول. فنسأل الله أن يحيينا على إثرهم وأن نقتفي آثارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: وكان في أوائل المحرم، تأليف هذا الرجز المنظم، من سنة 41 من بعد 9 من المئين. الآن أيها الأحبة، هو نص، ما هو السنة التي صنف في هذه المنظومة؟ 941. ومتى توفي على الراجح؟ 953. إذن هو 21 سنة عندما كان في عام متى؟ 941، وتوفي 953. كم عاش؟ 33 ولا 35؟ يعني ربما أضفت عاما ونقصت، يعني 33، هذا أصغر وأصغر. أمر قصير ولكنه كبير في قدره. نسأل الله أن يرحم الإمام الأخضر على ما قدم لهذه الأمة. ثم ختم بالصلاة والسلام كما ابتدأ بها، فقال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه الثقات، السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا، وطلع البدر المنير في الدجا. ونحن كذلك نختم بهذه المنظومة بما ختم به الأخضر رحمه الله، فنصلي ونسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك أطلب العذر لنفسي إن كنت قد وقعت في خطأ في شرح هذه المنظومة، فكذلك يعني صغر العمر له قدر في ذلك. فنسأل الله أن يعني يغفر لنا زللنا وخطأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.